حصه اليوم الاربعاء دي لازم طالب الامتحان الحته بتاع حصه اليوم الاربعاء. فتخيلوا زي ما رامي بيقول يعني لما تبص في الامتحانات اللي فاتت هتلاقوا ثيرويد على بريست على هرنيا على سكروتم على ارتيريا على فينا، يا سؤال يا اثنين يا ممكن مفيش خالص. خدناهم حتى لابس تو كلينيكال، ما هي دي كلينيكال. هما ليه اساسا ما بيحبوش يجيبوا ثيرويد وفينس وارتيريا وبريست وهرنيا وسكروتم؟ ليه ما بيحبوش 25 درجه قرطان الريتم بتاعهم؟ لقيت ولا كده اساسا الثيرويد هتعدي عليك بكام؟ 80، والهرنيا والسكروتم هيعدي عليك ب 40 و40، والفينس هيعدي عليك ب 80، والسكروتم والبريست ممكن يعدي عليك ب 80. بس ده دي مش قاعده، يعني مش هو ده مش هي دي قاعده، بس لما بيجوا ما بيجوش كتير يعني. طيب بص يا ولد، ايوه مرسى كانوا بيه والبوليسيستيك ايه؟ الثلاثة دول كانوا بيه، كوبي مزايكا بيه، وهارت نادر وربط الرسة كانوا بيه، والبوليسيستيك دي كانت ايه؟ دي في المواضيع اللي ما اتربطتش في مسالك الرابعة، مسالك الرابعة كلها بتدي يعني بعد الأربع مواضيع دول، الأربع مواضيع دول يذاكروا. طبعا التجميعات كلها ايه؟ التجميعات بتاعت المسالك كلها ايه؟ الأربع تجميعات كلها ايه؟ ولما تيجوا تذاكروا ربنا يخليكوا بعض أنا، ذاكروا الريتنشن والأنيوليا الأول، ليه الريتنشن والأنيوليا الأول؟ عشان انتم ما تذكرون نايتر بروسس ليماتوريا، انتم ممكن تكتبوه من دماغكم هتجيب اه يعني اقعد تكتب شابتر شابتر هتعرف تكتب، انما التنشن والانيوليا التنشن والانيوليا لو مش عارف التحليلات بتاعتهم مش هتعرف تكتب فيهم ولا كلمه. ولما تيجي تذاكر تجميعات المسالك عشان خاطر انا ذاكر التنشن وذاكر انيوليا الاول قبل هايدر بروسس وقبل ليماتوريا. كارديا كلاس العام بيموت ليه؟ العام بيموت ليه؟ يعني ايه كارديا كلاس؟ كارديا كلاس بالعربي يعني العام مات. كارديكالات يعني العيان مات. في ايه اللي بيموت العيان؟ في كارديكوزز، ايه اللي خلاه يموت العيان كارديكوزز؟ طبعا مايوكارديال انفارشن، العيان ممكن يموت عشان جاله مايس مايوكارديال انفارشن، او العيان ممكن يموت عشان جاله ايه؟ بي اف. بعد كده عندنا العيان ممكن يموت ريسبيراتوري، العيان مات ريسبيراتوري، ريسبيراتوري فيلير والاند ستيج ريسبيراتوري فيلير، العيان بيموت. بعد كده دي حاجات ميتابوليك بتموت، ايه الحاجات اللي ميتابوليك بتموت؟ ايه الحاجات اللي ميتابوليك بتموت؟ هايبر كالسيميا بتموت، الهايبر كالسيميا بتموت، الاند ستيج هايبوبوليمر شوك والاند ستيج سيبتيك شوك، كل الحاجات دي بتموت. بعد كده في عيان مات عشان حادثه، في واحد زرق، في واحد حرق، في واحد اتولع فيه، في واحد عمل حادثه، كل الحاجات دي ممكن تموت العيان. ايه تاني ممكن يموت العيان؟ الهايبوسيرم، حتى الهايبوسيرم مكتوبه ولا لا؟ لو مش مكتوبه اكتبوها الهايبوسيرم، الهايبوسيرم بتموت العيان. الهايبوسيرم من الحاجات المهمه اللي بتموت العيان لو مش مكتوبه. ايه تاني بيموت العيان مهم جدا جدا جدا لما تحطه سبب لوحده؟ الكتروميكانيكال ديسوشيشن. الكترو لا مكتوبه بسبب لوحدها، الكتروميكانيكال ديسوشيشن. ايه الحاجات دي؟ الكتروميكانيكال ديسوشيشن يعني في كهرباء في الهارت بس الهارت مش قادر ايه؟ يكونتراكت. ايه الكتروميكانيكال ديسوشيشن اللي احنا نعرفه؟ فانشيوموثوركس، فانشيوموثوركس، نمره 2 كارديك تامبونات، نمره 3 ماس بالمونري امبوليس، نمره 4 بروستاتيك فالف مالفانكشن، 4 بروستاتيك فالف مالفانكشن، الاربع حاجات دول هم بيموتوا العيان نتيجه الالكتروميكانيكال ايه؟ ديسوشيشن. ما علينا، لو جالي كارديك ارست في الامتحان مكتوب الاربع حاجات مكتوبين، لو جالي كارديك ارست في الامتحان اكتب الايتيولوجي وبعد كده لازم اكتب كلينيكال بيكشر. لو انا معدي جنب واحد في الشارع، اعرف ازاي ده مات؟ ده مات ولا مقمع عليه هو ايه حابين ان هي ما بتعرف ازاي ان هو مات؟ بنشخص الدس بالدراير، بنشخص الدس بثلاث حاجات. اول حاجه ابسنت او غاسبنج ريسبيريشن، ابسنت ريسبيريشن ما بتنفذش. نمره اثنين ابسنت داني بالس كاروتد، ابسنت كاروتد بالس. ثلاثه بايلاترال دايليتد فيكس بيوبل، لما يقابلني عند الشارع الثلاث حاجات دول يبقوا يرفعوا بيت فوق وينزلوها ثاني ليه؟ غير كده هو القوة دي لان اي حد هيرفع دي هينزل ايه؟ لو بلاست كوما سكور سكيل 7 ولا عيان عنده انترتين ليفرج لو رفعت دي برضه ايه؟ اه هينزلها. فده العيان انت القوة دي وطوله ايه؟ مات بالظبط. ده العيان اللي مات ثلاث حاجات ابسنت او سيسيشن اوف ريسبيريشن، العيان دوت بايلات في غريزه بيس الكوبل، العيان دوت نوت روتد ايه؟ طيب يعني ايه كارديا كارست؟ اقول انا بعد كارديا كارست بنعمل حاجه اسمها سي بي ار. ايه؟ فندم؟ انت ما حاولتش معاه اصلا. لا يا حبيبي ما دام ده اللي مات ما حاولتش معاه بقى. ما مين بقى اللي حاول معاه؟ حاول مع مين؟ حاول مع مين؟ اللي راح يعمل حاجه بتاعتها. لا تحاول مع واحد مات اقل من 3 ايام ما ده لسه عامله حاجه. لما يجي العيان بقى تحاول ترجع عيان تاني للحياه ما ده القصير دي لسه كنت هقولها. لما تيجي تحاول ترجع عيان تاني للحياه بفضل ترجع العيان ده اول 3 ايام. لان اول 3 ايام بيحصل فيها ايه؟ برندس. يعني انت لو عايز ترجعه بعد 4-5 دقايق رجعه بس ده معناه انه هيرجع ماله؟ برندس. يعني ويفضل على الفنتيليتور لغايه ما يموت خلاص هي هي. فعشان كده هو ده العيان اللي هو مفروض مات انت مفروض تحاول ترجعه للحياه او تعمل له عمليه انعاش كارديوريه اللي اسمها وط. سي بي ار. سي بي ار. سي بي ار. وسي بي ار. سي بي ار ليها اختصار تاني طبعا غير الدرج الهرموني الايه؟ ريسبيريشن بالظبط. فانت لما تيجي تعمل له عمليه انعاش كارديوريه ده انت المفروض تعملها في اول 3 دقائق لان بعد كده العيان اوريدي جاله برين ايه؟ بس طيب السي بي ار ده بتتعمل في الشارع لما تلاقي عيان جاله عنده الحاجات دي في الشارع لسه في اول 3 دقائق فابتدي اعمل له سي بي ار. السي بي ار طبعا اطمنت اول حاجه ان هو ايه؟ فيتال كولكتيف حد تبريوي فيتال دي من الاطلس الاكتيف حد تبريوي فيتال دي من الاطلس. بعد كده حط العين على حاجه فلات حط العين على حاجه فلات عشان تعرف تيجي تعمل سي بي ار. وانت بتديله ماوث ماوث بريزنج تقفل مناخيره لازم تقفل مناخيره او الثاني هتعرف تديله من جوه هيطلع من ايه؟ هيطلع من مناخيره بالظبط. يبقى انت هتعمل كومبريشن على السترنم تقريبا 100 مره في الدقيقه ماوث ماوث بريزنج تقريبا 15 مره في الدقيقه. الريت بينهم 15 و2 15 ل2 او عايز الريت القديم ممكن تكتب الريت القديم. الريت القديم كان 5 ل1 تاني 15 ل2 دول بيكتب دلوقتي 15 ليه؟ ل2 مكتوب عندك كام؟ ايه؟ 3؟ 15 ل2 اما هي النسبة الجديدة دلوقتي 15 ل2 15 ضربة وبعدين ايه؟ نفسين بعدين 15 ضربة وبعدين نفسين زي ما انا ابتديت منديله المفروض اضرب العيان على حاجة فلات. ليه اضرب العيان على حاجة فلات؟ عشان ما اضربش مولة السرير. يعني لو المولة بتضغط العيان على مولة يبقى انا كده بضرب مين؟ العيان بيتحرك بمولة الايه؟ السرير. عايز اضرب السرير. طيب الحاجات دي ربنا يخليك بترجعه للدنيا؟ لا. السي بي ار دوت العيان ما بيصحاش تاني. هدف السي بي ار هدف السي بي ار ان انا كاني حاطه على الارض لاند ماشين او كاني حاطه على الميكانيكا الايه؟ بنتليته لغايه ما عندي اروح فين؟ المستشفى. يعني تخيل مثلا يعني برضه السي بي ار غير مقنع انت المفروض تضربه 100 ضربه في الدقيقه. انت بقى عشان يعني تقعد مثلا ساعه على ما تروح عربيه الاسعاف لغايه ما المستشفى في الجوار الزحمه اللي احنا فيها دي. يبقى يعني انت لا انت كده العربيه انت اللي هتموت. 6000 ضربه انت اللي هتموت. انت اللي هتموت. صح ولا انا غلطان؟ يعني لاحظت الموضوع مش مش لوجيك يعني. يمكن بره عندهم يمكن عربيه الاسعاف بتوصل بعد دقيقه يمكن بتوصل بعد دقيقتين. الله اعلم. احنا بنتكلم على الكتب بتاع الضرب كله. ما علينا. الان رقم 4 زياده بقى زياده على كلينيكال بريشر. المفروض هنا المفروض هنا انا اكتب لكم لو تاخدوا بالكم بعد الكارديو جراف كاتب لكم كلمتين عن التنشن المزورس وكارديو تامبونات. ليه؟ لان جيت المفروض نتكلم عن كارديو جراف العادي المفروض كمان نتكلم على مين؟ الكترو ميكانيكال ايه؟ اسوسيشن. عشان كده انا كاتب لكم تحت لو بصيتوا تحت هتلاقوا التجميع في السؤال ده كلمتين عن التنشن المزورس وكارديو تامبونات لازم تكتبهم في الامتحان زي ما انا كاتبهم. المهم نكمل. الان ظهر المستشفى. الان ظهر المستشفى. الان ظهر المستشفى. اول حاجه اعمل ايه في المستشفى؟ احط على المونيتور واعمل اي سي جي. ليه هعمل اي سي جي؟ اول حاجه تعمل العين لازم تحط على الاي سي جي. العين لازم تحط على الاي سي جي. حتى ما اعرف العين مادي ولا مادي اسيسوري علاج هيختلف. علاج ايه؟ هيختلف. لو لقيت العين بتاعك مادي اسيسوري لو لقيت العين بتاعك مادي اسيسوري يبقى الان دوت هنديله انترفينس ابنفرين او هنديله انترفينس ايه؟ ادرينالين. وبعض الكتب كاتبين انتركارديك يعني ما بنحملش انتركارديك عشان انتركارديك ساعات بيعمل كارديك ايه؟ تامبولات وممكن نديله انترفينس كالسيوم ايه؟ كورونايت. ده علاج الاسيستوري. ده علاج الايه؟ اسيستوري. لما لقيت الحاجات دي في الاسيستوري حاجه من اثنين او حاجه من ثلاثه ممكن اديها له والعيان ما يرجعش خالص. لو العيان ما يرجعش هبقى العيان ايه؟ مات. وساعات ندي الحاجات دي في الاسيستوري فالعيان يرجع نورمال ايه؟ العين ممكن يرجع نورمال ريز. وساعات ادي الحاجات دي في الاسيسلي فالعين يرجع بس يرجع وسط بي اف تاني. عيان الاسيسلي انت اديته اهم حاجه انت ربنا سي ادرينالين. لما مديته انترفينة ادرينالين احمل عم يرجع العمر بيد الله واحمل العين يرجع تيست ويرجع نور مريض واحمل العين يرجع بيض. لو الان بقى رجع بيض او الان كان بيض من الاول او الان كان بيض من الاول فهدي له وقت جيت الشوك. جيت الشوك دي بتتاخد 260 جول كل دول اسمهم وقت وان شوت كل دول اسمهم وان ايه شوت. لو الان رجع ما رجعش حد له بعد دقيقه او دقيقتين نظر ايه شوت. لو الان ما رجعش يبقى الان برضه ايه غلط. اكتر جمله هتسمعوها في البطن ممكن دياز هتلاقوا عمال ترجيب وكل العين بايظ هم دايت هم العمال بيبروس العين مات او الناس ما تجيش تقول لك وانت بتقرا لك عين دايت. فدي قبل كده لو العين ما رجعش قدامه مرتين وبعد كده العين ياخد حظه ونصيبه ده ايه تمام. في البي اف ريفراكتوري لو دول ريفراكتوري في البي اف عشان دي اريثميا بيدوا انترافينس ليكوكين. فالريفراكتوري بي اف بيدوا انترافينس ايه ليكوكين. ما علينا الناس بتظهر الان رجع. لو الان رجع احطه فين؟ احطه في الاي سي يو. في الاي سي يو بقى يديله كل حاجه يعني يديله كل حاجه. الان طبعا رجع لمنتريال هايبوبليميا يبقى الان لازم ياخد انترافينس بيو الان لازم ياخد مانيتول والان يفضل ياخد دوبامين دوريتك ايه؟ الان طبعا رجع في ريكونتراكشن بتاع الان لازم ياخد ايه ديجيتاليز. الان رجع ضغطه ضعيف الان رجع ضغطه ضعيف ياخد ديجيتاليز. الان رجع بريدي كاربت ياخد اتروبين تقريبا الان خد كل الادويه بتاعت الايه الكارديولوجي بالظبط. الان رجع خد دوبامين دايركت دوز خد ديجيتاليز عشان الهاي بوتنشال عنده خد اتروبين عشان بريدي كارديا خد ديجيتاليز. الان طبعا لازم ياخد صوديوم باي كارب. الان لازم ياخد صوديوم باي كارب عشان رجع ميتابوليك ايه اسيدوز. بعد كده تبلوك الميتين الصغيرين على تنشن المصورك مفروض تنشن المصورك بروك تعمل له مانجمنت لان هو من انواع الكارد كارد مفروض في الامتحان برضه تعمل مانجمنت في مين تاني؟ الكارد التمبونات يعني انت بعد ما تخلص السؤال كده بعد ما تخلص السؤال خلصت الكارد كارد بالصوديوم بالكارد عشان ميتابوليك اسيدوزس هتروح جايب بنت صغيره سبيشال تايب اوف كارد ايه؟ ارست سبيشال تايب اوف كارد كارد وتروح كاتب كلمتين على تنشن المصورك زي ما احنا عرفنا او هتروح كاتب من بوزين كده سبيشال تايب اوف كارديا كارات دي تو وات الكترو ميكانيكال ايه اسوسيشن يعني دي نوعيات من كارديا كارات ده طبعا خاص وتروح كاتب كلمتين على تنشن المصورك وانت بتذاكره وبعد كده تروح كاتب كلمتين على كارديا ايه تامبونات. لان كارديا تامبونات ده طبعا عاملين في البريكارديا نتيجه بلانت او نتيجه بريدريزنج كروما اكتبه نتيجه بلانت او نتيجه بريدريزنج كروما. وكارديا تامبونات زي ما احنا عارفين بتاخد حاجه اسمها كارديا تامبونات مش مهم انتوا بلان تايم مش مهم خالص البارادوكس اهم حاجه تكتبها في الامتحان بيكس ترايل. اوعى في الامتحان لو جالك كارديا تامبونات تنسى تكتب بيكس ترايل. بيكس ترايل دي اللي خدناها في امس 2 مليون مره اللي عنده عنده هاي بوتنشال والان عنده كونجست باك ايه بيس او عنده فيز وات سي بي بي كل دول حاجه واحده والان عنده مقل دي هارد ساوند بالظبط. برضه ممكن تكتب لنا المعلومه اللي احنا كنا استفدنا منها في الام اس كيو ان العيان محتاج قد ايه دم عشان يجي له كارديا تامبونات في البريكارديا 150 مللي. يعني لو انا كنت حاطط على الام اس كيو تاني يعني ان كارديا تامبونات يعني اكوميليشن بلس بلور في البريكارديا مينيمم او 150 مللي عشان يعمل كارديا ايه تامبونات. كارديا تامبونات 150 مللي قلنا 10 ليهم ايه؟ دول 10 ليهم صوره بالظبط. وكارديا تامبونات دوت كارديا تامبونات اتشخص ازاي؟ ايمرجنسي لا في الجنب سنتيز هو بيبقى فورس واحد كنا بنحل ام اس كيو بالايكو اللي عندك كان بيشخص بالامرجنسي ايكو انفستيجيشن ففي امرجنسي ايكو كارد التامبونات كان بيشخص بالامرجنسي ايكو وكارد التامبونات كان بيتعالج بالامرجنسي في الجنب سنتيز. في الجنب سنتيز يعني بتبدا يبدا في الجنب تجيب الدم وده علاجه بعد كده جاي على وقت الايه؟ العمليات بتعمله في الكارديا ويندو يعني بتفتح في الكارديا بتعمل ريفال برضه يدينا للبيدنج ايه؟ فاسد لو جالك بتسال برضه لازم نعمل ديفيرن بيدنج فاسد. يبقى انت لو جالك كارد كارات تكتب كارد كارات زي ما انا كاتبه في الورقه بالظبط اوعى تنسى تكتب تمشي المصوره اوعى تنسى تكتب كارد دي تامبونات. بعد كده فرمونيال بوليس انت هتذاكرها هتذاكرها لان فرمونيال بوليس هتجي لك كفرمونيال بوليس وفي نفس الوقت ممكن تجي لك كومبليكيشن بوظ دي بي تي لا جدع والفرمونيال بوليس شغاله برضه في الفوز ضربه البوظ فرمونيال كومبليكيشن. عشان كده بقول لك يعني لو جالك بوست اوف بالمونري كومبليكيشن اقف الخط هتكتب كلمتين اتليكس هتكتب كلمتين نمونيا هتكتب بالمونري امبوليزم وبتاع مش مشكله يعني. يعني عمرك ما تجيب السؤال ده زيرو يعني. بولمونيوم بليز نوبل طبعا بولمونيوم بليز ده انتوا عارفين تبقى دي بي تي وبعدين تبقى ديسيميتد، ولو عايز تكتب كلمتين تدخل بيها السؤال بولمونيوم بليز بولمونيوم بليز بتحصل بعد قد ايه من الدي بي تي او بتحصل امتى من الدي بي تي؟ بتحصل تقريبا within the first 10 days maximum البولمونيوم بليز بتحصل من الدي بي تي، مش لازم تحصل بعد 7 او 10 ايام. الدي بي تي اللي بتحصل بعد 7 او 10 ايام لو انا هعمل عمليه فاهمه؟ انما الانجلو دي بتيجي النهارده، لو الانجلو دي بتيجي النهارده قدامه 10 ايام عشان يجي له هرمون ايه؟ بوليس بالظبط. وبعد كده لما بيجي هرمون البوليس يعني هرمون البوليس بتحصل بعد الدي بي تي وزين ذا بيرد 10 دايز. الدي بي تي هرمون البوليس بتحصل بعد الدي بي تي وزين ذا بيرد 10 دايز وزين ذا بيرد 10 دايز. طيب ايه بقى كلينيكال تيست اوف هرمون البوليس؟ اتفقنا كلينيكال تيست اوف هرمون البوليس اربعه. اول نوع اسمه بيتا، والبيتا ده ده طريقه دين بالهرمون الترام في نفسه بالمين هرمون الترام، والبيتا هرمون البوليس من عند ايه؟ كلينيكال تيست سادن داز. كلينيكال تيست سادن ايه؟ داز. وبعد كده في نوع تاني اسمه ايه؟ عندي عندك في الفينوس. في نوع تاني اسمه ماس هرمون البوليس. ماس هرمون البوليس يعني كويتت واحده من التو تيرمينال برانشز، كويتت واحده من التو تيرمينال برانشز دي بتعمل ماس ديلتيا وماس تاديوفتيا وماس تشيست بين، والعيان هيحصل له داس وزي ماس، مش هيحصل له صابن داس، هيحصل له داس وزي ماس. بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي حاجه اسمها فرمونال امبارشنز. فرمونال امبارشنز يعني العيان الجلطه حضره واحد من الانترميديا برانش بتاعت الفرمونال ايه؟ ارتري. يعني لو انتوا مش متخيلينها، الدنيا سهله. ده فرمونال ارتري وادي التو تيرنال برانش بتوعه وادي الانترميديا برانش، دي الانترميديا برانش ودي الترمينال ايه؟ لو جلطة وقفت هنا دي بتعمل بيتا البلمونري ايه؟ امبوليز. لو جلطة وقفت هنا بتعمل ايه؟ ماس البلمونري امبوليز. لو جلطة وقفت هنا بتعمل ايه؟ بلمونري ايه؟ انفاركشن. لو جلطة وقفت هنا العقل يجي له ايه؟ تورط البلمونري ايه؟ امبوليز. هما يعني دي الاربع انواع يعني انت هتتكلم عنهم في الامتحان. احنا كنا بنتكلم في الانفاركشنز، ففي الانفاركشن ده بيحصل بقى لانج انفاركشنز يعني في حدث في اللانج اللي هي سبلاي في الحته دي هتموت. في عدد في اللنج اللي راجلها في سبلاي في الحته دي ممكن بيحصل فيها انفاركشن يفريس في الباس سبلاي، فالعيان هيبقى عنده ايه بقى؟ عنده ديزنيا ساينوزس. اوعى تنسوا الشاست بين لوريتيك بين ريستيشن بين ريستيشن بين عارف الاوفرلاين فلورا. الاوفرلاين فلورا اللي هي برايتا فلورا والفيسرا فلورا بالذات البرايتا طبعا. الاوفرلاين فلورا في الحته دي هبتدي يحصل فيها انفلاميشن حصل فيها انفاركشن، فالعيان اوعى تنسوا بيبقى عنده لوريتيك شاست بين. هو تنسوا العيان بيبقى عنده ديزيا، العيان بيبقى عنده سيروزس، هو تنسوا العيان بيبقى عنده كوليتيك شاست بين، فعشان كده الديفرنشال دايجنوز بتاعنا هو طبعا المايوكاردي انفاركشن. طيب بعد كده اخر نوع خالص ان العيان بيجي له ايه؟ شاورز. والشاورز دي بتبقى ايه مثلا دي كيان سيمبل. تنسوا ديزيا وفيمر واللي فوق كان فيها فيمر برضه. يعني فرمونيوم انفاركشن هو تنسوا فيها فيمر والشاورز والفرمونيوم بوليتن ديت العيان بيبقى عنده periodic attacks of dyspnea. يعني عنده periodic attacks of dyspnea كل ما يشاور يبتدي يجيله شويه attacks of dyspnea بلس العيان بيبقى عنده ايه؟ فيبر. ازاي اتشخص pulmonary embolism؟ pulmonary embolism طبعا بنعمله arterial blood gases. pulmonary embolism في حاجه جدا مهمه جدا بتعلى مين اللي بيعلى فيه؟ هل البي اتش بيعلى؟ والهاند ديزيز بتاعها مين تاني بيعلى؟ الدي باين. اللابوراتري هنلاقي كل ده عادي. في اللابوراتري كل هنلاقي كل ده عادي. طيب في البيلكس ري كنا بنلاقي ايه في البرمونيا بوليس؟ كنا هنلاقي ايه؟ كنا هنلاقي الحته فيها انفارشز ما فيهاش برونكو باستر برضه. كنا هنلاقي الحته فيها انفارشز ما فيهاش برونكو باستر ايه؟ مارفين. بنعمل ايه تاني في البرمونيا بوليس؟ كنا بنعمل فنتريشن في الفيجن سكان. الدياجنوستيك طبعا الفنتريشن في الفيجن سكان. في الفنتريشن في الفيجن سكان كنا بنلاقي مين افكتد؟ كنا بنلاقي نورمال فنتيليشن والديفكتيف بيرفيوجن. كنا بنلاقي ديفكتيف بيرفيوجن والعيان ده عنده نورمال ايه؟ فنتيليشن. كنا بنلاقي ديفكتيف بيرفيوجن والعيان ده عنده نورمال ايه؟ فنتيليشن. ايه؟ يعني فنتيليشن فنتيليشن بتدي ريديو اكتف هوا وبرفيوجن بتدي ريديو اكتف ايه؟ بتدي ريديو اكتف ايه؟ انترافينس. فهتلاقي ريديو اكتف هوا شغال ايه؟ كويس. وده دلوقتي في ناس ما وصلتش لايه؟ للنط. فعشان كده بنلاقي ديفكت في الديفكت في البرفيوجن مع نورمال ايه؟ فنتيليشن. في حد بيوجد فرق في الاثنين؟ زي في حد بيجي حد فرق في الاثنين؟ لا. كل لابس ممكن فيبروز البولي. الامتدام ده البولي برضه بيوجد فرق في الاثنين. فعشان كده بيقول لك دي الحاجة الوحيدة بتعمل ديفكت في الفنتيليشن بتسوي ديفكت في البرفيوجن مع نورمال ايه؟ فنتيليشن. طيب دي دايجنوستيك، دي تاني دايجنوستيك بالمونري انجيوجرافي، بالمونري انجيوجرافي ده انجيز طبعا يعني اشعة بصبغة بالمونري ارضي ده بيني انجيز طبعا ما بيتعملش. وفي نفس الوقت احسن حاجة دايجنوستيك دلوقتي الدراي فيزيك ايه؟ سي تي او دراي فيزيك او سبايرال ايه؟ سي تي. نعالج العين ازاي ربنا يخليكم؟ الفيتال مات الماسف هيموت، الفيتال مات والماسف هيموت. بعد كده الماسف ده علاجه الوحيد بتعمله حاجه من الاثنين، الماسف ده بتعمله حاجه من الاثنين، يا اما بتعمل له انترا ارتيريال ثرومبوزس يعني بتخرج بكامله كده بتخرج كامله من الانتيريو تنكابه طول انا اسف من السبيل الانترنال جامب في الجبر بتخرج من الانترنال جاجر بين على الهارت ومن الهارت بتاعه البرمونري ايه؟ ارتري بعد كده جوه البرمونري ايه؟ ارتري. لو العام هيموت ده لاست اوف العام في البيتا البرمونري بوليس او الناس البرمونري بوليس بتخرج جاي جوار من هنا جاي جوار يدخل من الانترنال جاجر بين او من السبيبيان بير على الهارت من الهارت على البرمونري ايه؟ ارتي اللي هو المين ترانك يعني او واحد من البرانشز بعد ما يدخلوا حاجه من الاثنين يا اما يحلوا جوه الفيرتو بانيز زيرو بانيز يا اما يعملوا حاجه اسمها كاستر سكشن انجوليتو يحاولوا يشيلوا انجوليتو بحاجه شبه كوبر دي كاستر. ده علاج مين ده؟ ده علاج البيت لو ما ماتش وعلاج الماسك لو كان لو ايه لسه مش هيموت. لو العين ده علاجه لو العين عنده كربونال انفارشن لو العين عنده كربونال انفارشن ده علاجه ايه؟ هيبرين. اللي انا عنده بالمونري انفارشن ده علاجه هيبرين وربنا يخليكم. لو السؤال ده جالكم في الامتحان بالمونري انجليز يعني ما جاش دي في دي لو السؤال في الامتحان جه وش كده بالمونري انجليز هتتكلموا عن الهيبرين واللو بروك لو هيبرين وهتتكلموا عن الوارفرين منين؟ من الفينس في الدي في دي. السؤال صغير لو السؤال دي في دي يا عبد الرحمن يبقى في ضمن الكومبليكيشنز هتكتب ايه؟ فالمون الامبريس وتروح كاتب بس ايه؟ تايبس. تايبس كده لو في كلمه عن كل تايب يبقى كتر خيرك. فهمتوا الخط؟ لو سؤال جالي دي في تي لو سؤال جالي دي في تي يبقى من ضمن الكومبليكيشنز فالمون الامبريس واضع في الامام بس احط الايه؟ التايبس. قدرت احط يعني كلينيكال بيكشر عن كل حاجه قدرت. ما قدرتش يبقى انا اللي بعت الفنتريشن برفيوجن اكتب تايبس دي دايجنوستيك يبقى الكلمتين ثاني يا عبد الرحمن. بعد كده لو العيان الكرنت شاورز بنركب له فلتر يبقى العيان ربنا يخليكم اللي عنده هرمون انفارشن ده علاجه هيبرين واكتب هيبرين وقول له ممكن اقول هيبرين وقول له انتكوجنت انديكيت. لو العيان بيجي له الكرنت شاورز هنركب فلتر. مين بقى اللي بنركب له فلتر؟ فاكرين انديكيشن اوف فلتر؟ انديكيشن اوف فلتر كان اربعه لو حد فاكر. اثنين ابسوليوت اثنين ابسوليوت واثنين ايه؟ ريليتيف. بتاعت الفلتر كانت اربعه اثنين ابسوليوت واثنين ايه؟ ريليتيف. اي عيال لازم نركب فلتر لو عنده بريك تنسي كونتر اندكيشن بياخد ايه؟ هيبرين. لان كونتر اندكيشن بياخد هيبرين لازم نركب فلتر. العيال اللي كونتر اندكيتد او العيال اللي هو عنده فالمونري امبوليس رغم ان انا مديله كل دوز هيبرين يبقى انا لازم اركب ايه؟ فلتر. ففي اندكيشن وفلتر كانوا اربعه اثنين ابسوليوت واثنين ايه؟ ريليتيف. ايه؟ هتذكرهم النهارده انا هفكرهم ده على الشغل. لو العيال مش قادر اديله ريفرنس عشان عنده بريم تنسي لو في كونتر اندكيشن ريفرنس نركب فلتر. لو العيال دوت بيجي له شاور رغم ان انا مدي له فور دوز ريفرنس فالعيال ده لازم نركب فلتر. دول اسمهم تو ابسوليوت ريلاتيف. بعد كده عندنا تو ريلاتيف دول تو ابسوليوت اندكيشن في تو ريلاتيف. الريلاتيف ان العيال دوت يبقى هاي ريسك يعني هاي ريسك؟ كارديولوجي مثلا ما يستحملش نجيله ايه؟ شاورز. او اخر حاجه ان العيان دوت داخل يعمل عمليه بالصدفه يعني مثلا عنده ريسك ده كله داخل يعمل فراكشر ماك فيبر يبقى طالما العيان هياخد بين دول اثنين يبقى اركبه ليه؟ الفلتر. سبيشالات بحث سبيشالات سبيشالات ده اللي في الامتحان. فينس موضوعين فينس بريك ايه؟ بريك ايه؟ ليا خمسة هنخلص. فينوس. الفينوس عبارة عن ثلاث مواضيع. الفينوس عبارة عن ثلاث مواضيع. اثنين مواضيع هي وموضوع بي. الفينوس عبارة عن ثلاث مواضيع. اثنين مواضيع هي وموضوع بي. ومحدش يقول يقول بالراحة اللي هو مدينة دي والفينوس خاصة لو بوستك لبوستك سندروم. زي ما انت قلت وحل كده وكل حاجه تمام. ايه طيب يلا الديبيتي ايه الديبيتي ايه والبوست ديبيتي سيندروم دول اللي بينا اكتر ايه مين الموضوع اللي احنا هنذاكره باريكوسيس وباريكوز ديز لازم تذاكر اليومين دول لازم تذاكر اليومين دول لان اول حاجه ما فيش وقت كتير في الكلينيكا نبدا تيجي باريكوز ديز ممكن تيجي ريت الخياطه الخياطه طبعا الناس كلها هتقول لك اما الناس كلها بتذاكر بتاكل باريكوز ديز تذاكرها بعد الكلينيكا بس الفكره كلها ان باريكوز ديز يوم ما تيجي ريت ده اقول لك انا جبت لهم سؤال ايه سهل ده باريكوز ديز الطلبه زعلانه ليه انت دايما بتذاكر باريكوز ديز بعد الكلينيكا باريكوز ديز تذاكر اليومين دول ان شاء الله البروت لاينز ان شاء الله البروت لاينز عشان لو جاي سؤال باريكوز بيز ما تبقاش ضايع كده زي برضه باريكوسين وهيدروسين ما بيكونش ريتم كومن بس هنذاكرهم دلوقتي برضه كل حاجه كل حاجه كل حاجه يا عبد الرحمن كل حاجه كل حاجه الديبيتي ايه اللي بيعمل دي في يوم من الايام يوم من الايام في واحد اسمه بيرتيروس فاكرين بيرتيروس عمل حاجه اسمها بيرتيروس الترايات غير بيرتيروس دي نيكرول معرفش كان شخص واحد ولا شخصين قبل ما حد يسال فبيرتيروس قال لك عشان الجون دي بتيجي انت عايز ترايات انت عايز ترايات يعني ايه عايز ترايات؟ احنا بنجيلي عمر عايز ترايات الترايات ده كان عباره عن ثلاث حاجات اللي عنده لازم عنده ستيجز لازم العيان يبقى عنده ستيجز العيان لازم يبقى عنده هايبر فاليبل ستيج العيان لازم يبقى عنده دامج في الاندوثيليوم حاجه بتعمل دامج فين؟ في الاندوثيليوم طيب احنا في الجراحه في الجراحه طبعا احنا في الجراحه بيقابلنا الدي بي تي فيري كومن فيري كومن نسبة حالات الدي بي تي بوست اوبرتيف تقريبا 30% من حالات الدي بي تي كلها ونسبة البرمانين بوليزم بوست اوبرتيف تقريبا 30-40% من حالات البرمانين بوليزم كلها يعني فيري كومن العيان بعد العمليه يجي له ايه؟ دي بي تي بالذات البيلفيك سيرجن طيب احنا دلوقتي العمليه في ستيجز ولا مفيش ستيجز؟ في ستيجز طبعا لان العيان عامل عمليه بناء على ضربه الايه؟ العمليات يمينة وفي نفس الوقت العيان اتصدى طبعا بعد العمليه فريد زي ما انت فاهم كده والعيان بدات على ضربه الايه؟ على سرير المستشفى بالجراحة عندنا هايبر فاليبل ستيت ولا ما عندناش؟ في هايبر فاليبل ستيت عادي يعني العيان عنده بروتين سي بروتين اسيد ديفيشنسي كل الحاجات دي بتعمل هايبر فاليبل ستيت انت في الجراحة العيان يبقى عنده هايبر فاليبل ستيت او ايه انا بتدخل ليه في الجراحة العيان يجي هايبر فاليبل ستيت؟ ايه الغلطة اللي بعملها؟ في الابدومينال سيرجري فالعيان يدخل مني في هايبر فاليبل ستيت ليه انا بدخل عيان في هايبر فاليبل ستيت وانا مش واخد بالي؟ مش بديله حليب الان عمل العمليه والبريتونايتس كان هي هي بتستنى ابسوربشن ونفس البرماوس قبل العمليه وبعد العمليه العيان ما خدش محاليل هيبقى عنده ولا مش عنده هايبر فاليبل ستيت؟ عنده طبعا. طيب احنا في الجراحه بنعمل دامج ولا بنعمل؟ نعمل طبعا واللي نعمل فيلم سيرجري وبنمسك الاكسترنال ليك والانترنال ليك ونعمل دامج في المسيرة اللاني طبعا حد يسالني هو انا بشتغل على الاصل على البيت من جوه ولا من بره؟ من بره بس الدروما اللي على البين دي الدروما اللي على البين والبرتونايتس وكل الحاجات دي كل الحاجات دي بتعمل دامج في البوسيليا ليه؟ لايك توصل طبعا البوسيليا فالناس رزق بتحقق عندي الترايات دوت فلما تحقق الترايات دوت فالعيان هيجي له ده دي بي دي مين بقى العيانين اللي يعني متصدرين للدي بي دي؟ مين العيانين اللي هم مين العيانين اللي هم اللي غالبا بيعندهم الترايات ده؟ هاي ريسك مين هاي ريسك جروب يعني هاي العواجيز اللي هم بات ريدن اللي عندهم هاي فرباج ريسيت ما بيحبوش الدنيا بتاخد مرة متسلسل بين بتاع الاستروجين بيعمل ستيجز الميجر تروما الميجر بيور ليه الميجر تروما والميجر بيور من العين دول بيها هاي فرباج ريسيت بالظبط عشان عندي بقى فقط ديزي وديهايدريشن فرصتكم بالكم هم دول ريسك ايه جروب رجاله اللي بتجي مره قبل كده الحامل الميجر ماليجنسي اللي عندي بقى ديتكتيف وديهايدريتد ما بياكلش ولا يشرب فدول كلهم اسمهم هاي ريسك جروب. بعد كده عندنا الباسورد ولا في الامتحان عشان السؤال بيجي لك بي دي لو جالك بي دي وسكت يفضل تكتب ورق الباسورد لو سؤال في الامتحان جالك بي دي وسكت يفضل تكتب الايه الباسورد الله يطول بالك والله بتتجنن الحاجات دي. قال لك ايه كمان في الباسورد قال لك الانستنس كله بتبتدي او المصيبه بتبتدي اول ما بيحصل دمج في النوسيليا ليه؟ لاين تيجي تبت السيل ده تيجي تبت السيل ده على حاجه فيها دمج في النوسيليا وفي نفس الوقت كل اللي هو بيجي البيتس هيبتدي يترسل بين ار بي سيز وايه؟ وفايبرينوجين حاجه اسمها لاين زو بين زين دي بدايه الجلطه والجلطه كل اللي هي بتتكون من بيتس يتكون فيها ار بي سيز وفايبرينوجين وكل اللي هي بتتكون من بيتس يتكون فيها ار بي سيز وفايبرينوجين والكلام ده طبعا البيتس بتطلع ديجريديشن بروجرس والانفلاميشن عشان تبقى عارفين بس قبل ما حد يسالني البروجرس اللي بتطلع من البيتس ديت بتعمل مور دامج فين؟ في النوتيليا ليه؟ لايننج يعني الدنيا معقدة وتفضل الدنيا معقدة كده وبلوتس وار بي سيز وفابينوجين لغاية ما الجلطة تكبر توصل لغاية فين؟ الفيرست تريبيوتري الفيرست تريبيوتري والجلطة دايما تقف عند الفيرست تريبيوتري ليه الجلطة تقف عند الفيرست تريبيوتري؟ عشان عند الفيرست تريبيوتري جه فاكتور جديد اسمه ايه؟ بورد ستريت ولقينا فاكتور ايه؟ الاستيجن الحتة دي انا فاكرها من سنة ثالثة للدكتورة صفحة باين انا مصطفى الثاني كان في واحده برضه حلوه كده مش فاكر كانت مين في فصول كان كلهم حلوين قوي كان في غير صفحه كان في واحده يعني مش فاكر حاجه دي من سنه ثالثه وهم اصلحوا لنا الفصول والمايك ازاي في حاجه كده تصلح الواحد تفضل تبقى لغايه ما يكبر كانت بتقولها كده عشان الفيرست تبيوتري عشان الفيرست تبيوتري بنقطه فاكتور ايه؟ الاستيزيس ما علينا طيب الجلطه دي الجلطه دي بتفضل تروح كده يعني ما هياش ستيبل لمده 7 و10 ايام بعد كده كنت لسه بقول لكم العيان لما ناوي يجي له فضول يجي له امتى؟ بعد 7 و10 ايام بعد كده على اليوم العاشر ما تخافش على العيان بتاعك من فضول ايه؟ امبوليزم على اليوم العاشر هتكون الجلطه اتقلبت ابتدت تبقى كرونيك فهتكون الجلطه دي ابتدت تبدا فين؟ في الدرس الاول ما تبقاش فضول ايه؟ امبولاي عشان كده لو تاخدوا بالكم انا امتى اقدر ماشي العيان على اليوم العاشر امتى وقت الهيبرين على اليوم العاشر امتى بلاقي مولر ارتكوجن على اليوم العاشر لان على اليوم العاشر خلاص انا دخلت في البروجن ايه امبوليس دي اهم حاجه فين في الباثولوجي لو انت عندك وقت في الامتحان تكتب الباثولوجي اكتب الباثولوجي طيب بعد كده هنطلع على الكلينيكال بيكتشر طبعا الجلطه احتمال تبقى سايلنت او سيمتوماتيك والبيست برزنتيشن بتاعنا ده قانون الامبوليس مصاب بيه بس ده احتمال وارد وكان حاله سايلنت اسيمبتوماتيك اللي عنده جهاز عنده غشوانيك فيفر ان اكسبلين ايه فيفر بعد كده هنتكلم على الميد كلاسيك برزنتيشن بتكلاسيكال براد اوف الجلطة من ضمن الحاجات اللي فيها كلاسيكال براد كان ايه بقى كلاسيكال براد بتاع الجلطة عبيط بين وزوني وتندر الان بينهم على البي بين البين ده بيرسي بين الراجل من كتر ما فيه او الست من كتر ما فيه بينس كونزيرشن حتى ما جاي هتفرقع تلفين هنا كارت بتاعه بي اس بي بوز كبير حتى الدنيا هتفرقع وفي نفس الوقت البيتا طبعا معايا ريدنس بعد كده الرجل هيبقى فيها سولن ومكان السولن على حسب الجلطه يعني لو العيان مثلا عنده كوبليت البي بي تي هيبقى مين السولن الكارت لو العيان مثلا عنده فيبر البي بي تي هيبقى مين السولن الصايم بتاعه لو العيان عنده فيبر البي بي تي مين هيبقى سولن الصايم كلها احد يمين ازاي الموضوع ده ما فيهوش بريد بيز؟ ايه؟ ما كان حد، كويس ده، البريد بيز تحصل كرونيك مش اكيوت. غلطة اخر 7 10 ايام ميتو بيها سبيل عامل وبص على ريدو بيز عنده بريد بيز ما تلحقش. البريد بيز دي حاجة كرونيك لازم تاخد وقت جميل، فهمت؟ حتى مثلا في الحاجات بتاعت البريد بيز والبورتال هايبرتنشن بتحصل امتى بعد البورتال هايبرتنشن؟ حتى لو في بورتال فينس كومبوزيس عمرها ما بتحصل اكيوت، ده سؤال كويس. طريقه الديزي دي محتاجه وقت عشان تحصل، ما بتحصلش حاجه كرونيك، ما بتحصلش حاجه اكيوت. طيب لان عنده بين، بعدين عنده سوالك، وبنتعامل لازم تبص في السوالك تقول هي صاير ولا كرونيك ولا البتاع كلها. وتفضل طبعا في الامتحان وانت بتكتب ريتن عارف زي ما الرجل الاولى بالرجل الثانيه بالمزوره. تعرف الرجل الاولى دي بالمزوره الدكتور يخصها اللي هي تنزل سوريدا ده اسمه كلاسيكال درايف بتاع ورد الدي او تي. بعد كده في الدي او تي في نوعيه خاصه برضه مهمه جدا جدا جدا اوعى تنسى تكتبها، في حاجه اسمها بيكنسي هارد بولز وفي حاجه اسمها بيكنسي سيبلي بولز. دول عباره عن سبيشال تايب للدي او تي. في حاجات في المنهج كده كان فيها سبيشال تايب كتير زي مين مثلا خدناها في سبيشال تايب؟ البريست مثلا جدع، كان في مثلا لما كنا بنعمل في البريست كانت مثلا الجاينت فايبر ادينوما والسوفت فايبر ستيتو ساركوما فلويد، دول عباره عن فايبر ادينوما تطلع ايه؟ خاص. البريمانسيا ارضه والبريمانسيا سيلري دول عباره عن دي جي تي زواج طبع خاص. البنشن وثوركس وكارديا كامبولات عباره عن كارديا كلاس ايه؟ دول طبع خاص، دي حاجات دول طبع خاص. لما خدنا مثلا السكونا سالت او البيزا سالت ارسنوما وقلنا الموست كومن يوز لارستد بس كيس كلوزي وفي ليزا وفي انفلتريتي كل دول كانوا فاريانت وبيزا سالت ايه؟ ارسنوما. ففي حاجه كده دايما احنا بنقول جنيه اسمه فاريانت دوت. فالبيجماسيا الدا والبيجماسيا سيلوري عباره عن فاريانت من الدي بي تي. طيب ايه بقى البيجماسيا الدا والبيجماسيا سيلوري؟ البيجماسيا سيلوري ديت عباره عن ماس في اليوفيبرال دي بي تي قفل اليوفيبرال دي كله. الهيلو سيمورال بين نور بينا ستور من هيلو تمام، كل ميديا بين يا نور وكل سيمورال بين مقفول، يبقى فينا ستور من فين؟ مفيش فينا ستور بالظبط، فالرجل هيحصل فيها فينا كونجكشر وفي الاخر هيجي لها حاجه اسمها فينا جنجرين. في الاخر هيجي لها حاجه اسمها فينا ايه؟ جنجرين. والبيجماسيا ستيرو دونز زي ما اتفقنا يعني وقت. البيجماسيا ستيرو دونز يعني ايه؟ لا بينفول بينفول بلو لايك. بيجماسيا سيلولي دولنس يعني بين فول بلو لاك باعتبار ان الدولنس يعني بين والسيلول يعني ازرق وبيجماسيا يعني رجل. الرجل الزرقاء الموضوع الرجل الزرقاء الموضوع بيجماسيا سيلولي دولنس يعني رجل. ورجل ازرق في ايه؟ ازرق في ايه؟ من البيناس ايه؟ سبجنيشن والكلام ده كله. طيب في نوع تاني اسمه بيجماسيا الفا. وبيجماسيا الفا كتب مختلفه. البيجماسيا الفا كتب دي اختلفت جامد جدا. في كتب قالت ان البيجماسيا الفا ديت وبتاعهم الناس بعضها مكتوبه عباره عن ماس فيلو فيبرال دي بي تي، ماس فيلو فيبرال دي بي تي عمل ريفلكس ستات في الارض اللي جنبه. فلما عمل ريفلكس ستات في الارض اللي جنبه الرجل ما جالهاش ايه؟ بلس سبلاي بقت ايه؟ بيضاء. والعين القمر برضه في الاخر هيجي له جنجرين. وفي ناس قالت لا ده البيجماسيا الفا دولت عباره عن ايلو فيبرال دي بي تي ومعاه الانفانجايتس ومعاه سبيل ايه؟ الانفانجايتس لان الانفانجايتس بتاع البين او الانفانجايتس بتاع البين عمل نير باي انفانجايتس في مين؟ في نير باي ليمفاتكس. والليمفاتكس في الرجل ماشيه جنب مين؟ الليمفاتكس في الرجل ماشيه جنب مين؟ البين. ده لما الليمفاتكس في الاكل ماشيه جنب مين؟ ارتس. فهات ايلو فيبرال دي بي تي عمل الانفانجايتس بعد كده الرجل بقت ايه؟ بيظهر ان اللينك بقى ساعات كله ابيض يعني بيبقى ورقي يعني كبير بس الرجل على ورقي مش كده. بعد كده الرجل دي تبقى ايه؟ بيضاء. وعلى فكره الاثنين سواء سيمي دولنس او اربع دولنس الاثنين بنسميهم باسي بيلو فيمنال دي بي تي. وكلمه باسي بيلو فيمنال دي بي تي يعني العيان ده ما ينفعش علاجه بارت هيبرين. زي مثلا ايه علاج الكربون امبريز؟ هيبرين. طب ايه علاج الماس الكربون امبريز؟ يا كريبتو كانيز يا ايه؟ امبريكتومي. فهمتوا؟ ايه علاج الدي بي تي؟ هيبرن. ايه علاج الدي بي تي؟ لا هيبرن. ايه علاج الدي بي تي؟ هيبرن. طب ايه علاج الماسي في الفيبرال دي بي تي؟ مش هيبرن. علاج الماسي في الفيبرال دي بي تي لما تبقى دي سيرلي يبقى انا لازم نشوف بقى هنعمل بوليتني ولا هنعمل سكشن ولا هنعمل حاجه. فهمتوا؟ عارف بالظبط ده الفرمولا ايه؟ سيمبوليزم. طيب ده كده فين الكابيشن ونيجي نعمل انفستيجيشن على ايه؟ على انفستيجيشن العام دوت اتفقنا على انفستيجيشن العام دوت. لا الجروبك لا الجروبك بتاعتي ما عندناش الجروبك بتاعتي. انا بعمل الجروبك على الجروبك على انفستيجيشن ايه؟ بدوكلا او انا انفستيجيشن ايه؟ بفينا دوبلكس والاثنين دول قلنا هيوروني ايه؟ نو فلو. هيوروني ايه؟ نو فلو خالص او نو سيجنال. مفيش فلو ولا في سيجنال في البين دوت. معناه ان في دي بي تي. لو عايز تتكلم عن الجينوغرافي في الامتحان جبت الجنوغرافي وقلت جنبيها يعني في البوست العريض ام بيسك اند نوت دون مات. ما انت ما تكتبش جنوغرافي وبوست، انت كتبت جنوغرافي وسكت، انت كده اتخيرت. لو عطيت الجنوغرافي ولازم جنوغرافي وجنبيها رقم نوت، اكتبها في نوت دون ناو وان بيسك ان بيسك اند نوت دون. يفضل ما يجي ما تكتبهاش خالص عشان هو اللي بيصلى عارف اساسا ما ايه. انت ما تكتبش خالص يعني تقول خد بالك هو هتعمل جنوغرافي، اصل جنوغرافي ايه؟ لا تكون ناس ولا تقصرش عليه ولا بنوغرافي ولا نيلة ولا بنوغرافي ولا نيلة. لا مش هتقصر بالدكتور ولا ايه؟ والدكتور سيكتب كلام محترم، كلام محترم دلوقتي ممكن يعمل دراي فيزيك 60 دلوقتي بيجي قدامنا عليها دراي فيزيك 60 عشان تجيب الجلطه برضه. ولو عايز اعرف الجلطه دي بقت ستيبل ولا لسه شغاله، لو عايز اعرف الجلطه ستيبل ولا لسه شغاله بنعمل ايه بقى؟ ريديو اكتف فبنعمل نقطتين. رغم انت معانا ولا انا ماشي بسرعه شويه؟ انا ابتديت اشرب شويه معانا بس انا عارف المفروض نص دي بتجي اساسا بطنه يعني. تمام؟ عايز اعرف الجلطه لسه اكتف ولا تحولت كرونيك؟ نعمل حاجه اسمها ريديو اكتف ايه؟ فايبرنوزين. بدي ريديو اكتف فايبرنوزين. لو لسه الجلطه بتاخد وقت فايبرنوزين يبقى احنا لسه في مرحله مين؟ مرحله التكبير واللاين وزان والكلام ده كله بقى لسه اكيوت. لا حياتي ريديو اكتف فايبرنوزين والجلطه ما خدتش ريديو اكتف فايبرنوزين يبقى الجلطة دي ابتدت تبقى ايه؟ كرونيك وابتدت ترجع في الوزن ايه؟ وول. فريديو اكتف فايبرنوزين ده احنا هنشوفها الجلطة ريديو اكتف فايبرنوزين عشان نشوفها يا ستيبل ولا لسه ايه؟ اكيوت. طيب ده كده الانفستيجيشن الديفرنشال دايجنوست. طبعا في الامتحان بتاع الجلطة عايز تحط اي حاجة من حاجات البطنة، الحاجات اللي بتعمل سوالنج يعني في البطنة اللي قلتوا مثلا رابتر بيكر سيت. ايه رابتر بيكر سيت ديفرنشال دايجنوست؟ لا ليه رابتر بيكر سيت ديفرنشال دايجنوست؟ عشان بتعمل هنا سوالنج للدكتور الفا. قالوا له في البطنة رابتر بلانتري ستاندرد. ايه رابتر بلانتري ستاندرد؟ عشان بيعمل سوالنج ولقيت نسبة سوالنج بالظبط. انا في الجراحة اقول له نسبة طلوع بس هو في الجراحة اهم حاجة نسبة طلوع تلوايتس. لا ما تسمعش قعدت السفر السفر فقط. قلت بالسيفلس قلت بابسس قلت بأسات الانفكشن قلت بأعتنت انفكشن مش لازم تلوايتس. عن differential diagnosis is cellulitis. وكنت بقول بحاجة برضو ظريفة وانا بشرح ان انا بجد انا عندي فيها cellulitis. انا ببص للعين ازاي قلت لكم وانا بشرح عشان تفكروا دي اللي فيه cellulitis. كنت ببص للعين ازاي؟ يعني ببص لرجل العين مش قادر دي تمشي بالظبط شكلها typical. دي فيه cellulitis شكلهم ايه؟ typical. في redness وفي hotness وفي سوالي عشان كده فعلا بلخبطوا مع بعض. والسيلولايتس فيها فيبر عشان انفكشن والدي بي دي ساعات فيها برضه ايه؟ فيبر. بعد كده السيلولايتس بتلخبط مع ايه؟ مع الدي بي دي. لما نيجي نعالج عيان دي بي دي لما نيجي نعالج عيان كومبليكيشن طبعا كومبليكيشن طبعا فالبوني بريس هتتكلم عنها دي بتحصل اكيوت. فالبوني بريس هتتكلم عنها هتتكلم طبعا على جنجرين بتتنازي على الارض بتتنازي ايه؟ سيرلي كانيميشن. هتتكلم برضه على بينا سالسر بوست بتتنازي ايه؟ سيندروم. في الحته دي هي دي الحته دي عبد الرحمن على قد ما ربنا يقدرك ايه؟ اتكلم على قد ما ربنا يقدرك ايه؟ اتكلم. يعني هنا مثلا ربنا يخليك في الهرمون الجلس لازم تقول على الاقل ايه؟ انواع ولازم تقول على الاقل اعتقاده بالبروجيستي او بالدبريشن بالتوجن ايه؟ سكين. وهنشوف بقى في الوسط في البيت السندروم ممكن يكتب ايه؟ طيب لما نيجي نعالج دي ربنا يخليك وعندي فور لاينز. لما اجي اعالج دي عندي فور لاينز. اول لاين طبعا لازم اعمل بريفنشن. اول لاين لازم اعمل ايه؟ بريفنشن. طيب الدي بي دي وفايل طبعا من العلاج المفروض العيان بنعالجه ازاي؟ قبل ما يعمل العمليه جوه في العمليه بعد العمليه. قبل ما يعمل العمليه المفروض اديله ممكن تروي تابلت اي جاب السؤال بتاع الامتحان وهو جوه في العمليه. وبعد العمليه كمان بنزل له العمليه لابس ايه؟ بنزل له العمليه لابس ايه؟ شراب. نازل بدور طول عرضه الشراب يعني موضوع عرضه الشراب. العمليه لازم يعني بالشراب طبعا عشان بيعمل بينا ايه؟ كومبريشن. بيعمل بينا كومبريشن اللي انا طلبت العمليات المفروض اشغل له ايه؟ نيوماتيك كارت كومبريشن دوت المساج اللي بيظهر من تحت. بعد كده انا طالما نقطة العمليات لازم يقوم يعمل ايه؟ يمشي. اللي انا مش عايز يمشي اعمل ايه؟ اخلي اهله ما يشوف العافيه. اهله مساعديني ما يشوف العافيه. اهله يعملوا ايه؟ يلعبوا في رجليهم العافيه. الناس تقدر بعد العمليه لازم اي مانيبيوليشن عشان يجيبوش ايه؟ دي بي دي. بعد العمليه برضه العين لازم ياخد كل ميوتر ويت ايه؟ تابلين بالذات لو كان هاي ريسك بعد كده لو انت قلت كبر بتاخد 3 ولا انت ولا 4 3 لو انت قلت كبر انت بتلاقي بتاخد 3 و 4 بعد كده ساعه بنسميها بير ايه اوبر كده. طيب العيال الحمد لله جالوا غلطه عملنا كل الجلسه ديت الحمد لله جالوا ايه غلطه. فلما العيال جالوا غلطه اول حاجه حالي بقى العيال بعد ما كنت بموس دي عشان مرات عشان هي مش ايه بموس دي عشان ايه طبعا انا زي في كلمه خير لما عنده غلطه لما قال وانا بعمل بروبلات ويمشي مش عايز يمشي جاته غلطه اقعد لا عايز ايه يمشي لازم انا طبعا شيك بالخير بالظبط. فالان يفضل الرسم الرسم قد ايه 10 ايام الان المفروض رسم لمده 10 ايه ايام وبعد كده ابتدي مع العيال اقول له انت كوايلنت طبعا يجي ريفيشن والكلام ده كله قلت له قول له انت كوايلنت بتقول ايه ابتدي مع الريفرنس والريفرنس هنا كده من ديتيل ريفرنس على ورقه على لوجو انت هو كده المفروض يكتب من ديتيل نعالجهم مع بعض من ديتيل نعالجهم حاجه حاجه. يلا يا ولاد الليفرنج بيشتغل ازاي؟ الليفرنج بنوع من التكنيك في حاجه اسمها ايه؟ هاندي سرور من ثلاثه والهاندي سرور من ثلاثه بعد هاندي الهاندي سرور من ثلاثه ده عامل زي عامل زي بروتين سي او بروتين ايه؟ اس الحاجات بتاعت السيوله ديت. الليفرنج بنوع من التكنيك بتاع هاندي سرور من ثلاثه الليفرنج مع هاندي سرور من ثلاثه كومبلكس دي الاكتيفيت فاكتور كام؟ 9 و10 و11 بيعملوا لنا اكتيفيشن فاكتورز 9 و10 و11 ايه؟ ممكن احددهم ايه والله؟ ممكن خلاص مالهاش دعوه بالطب انا ممكن تتصرف على فكره ناخد في ايه؟ كالون بس اتقالت عشان العيال عشان العيال لو احنا يعني خلاص ماما خلاص ماما كويس ماما حلوة طيب ما فيش كلام ده عادي انت اللي عفيته انت اللي عفيته بقى المفروض انت عندك تكتب الكلام ده سواء في الدي في او في البرنامج في البرنامج البوليس لازم ان البرنامج البوليس اساسا سؤال ايه؟ صغير يعني كبروا ايه؟ هم اربع انواع هم يعني لما بتجيب دي على قد ما ربنا ايه؟ يقدرك على قد ما ربنا يقدرك على قد ما ربنا يقدرك انا هقول كله على قد ما ربنا يقدرك ودايما لما تيجي من امتحان ربنا يخليكوا ما قلنا استديت دايما اوعى تبتدي الاسئله تجميعات فريت تبتدي الاسئله ليه؟ الاسئله الستريت فورورد اوكي وفي امتحان ربنا يخليكوا وعرفوا في الامتحان تعملوا ايه؟ لما تيجي تقسم الامتحان هو ثمان اسئله اعمل حسابك تعالوا ساعه تخلص كام سؤال؟ ثلاثة كل سؤال ياخد حوالي فين؟ تلت ساعة، تاني ساعة تروح كام سؤال؟ ثلاثة والسين آخر ساعة ليه؟ سؤالين فهمتوا؟ اللي آخر آخر سؤال أنتوا بيقول إيه؟ التجميعات الطويلة والتجميعات مهما كتبت مهما كتبت صعب تاخد دي فول مارك عشان كده دي طريقة تجاوب بيها في الامتحان والكيس طبعا المفروض تجيبها في الآخر ليه الكيس تكتبها في الآخر؟ عشان لما نوصل الآخر الآخر كل الناس إيه؟ استقرت على إيه؟ على الكيس ما تخليهاش انت في الاول ما تخليهاش انت في الاول انا في الدكتوراه احنا في الدكتوراه لما كنا بنمتحن 40 واحد في الدكتوراه كنا بنمتحن 40 واحد قاعدين مع بعض في اللجنه كان الكيس بتبقى ورقه واحده والورقه الواحده دي كانت بتصعد او تنجح لوحديها كان وقت الكيس عندنا الامتحان بيبتدي الساعه 10 الكيس بنسلم الورقه 11 و ونص كنا بنقعد من 10 ل 10 ونص الورقه فاضيه ليه الورقه فاضيه؟ هنشوف احنا مع بعضينا كده الاربعين لو كنا قاعدين هنطلع ايه؟ كيس ايه؟ هي كده بس احنا كنا 40 فكنا هنطلع ال 40 ايه؟ حاجه واحده لازم نطلع حاجه واحده يعني مثلا فاكر مره من المرات جات لنا كيس كل الناس اختلفت كان في ناس بيقولوا لنا اطلع بيسو وناس ثانيه بيقولوا لنا بيسو سندروم فاكرين الحاجات ديت؟ الحاجات الحاجتين بيعملوا بقى ديسفيشيا وهيماتيمسيس سوري ديسفيشيا وانيميا وبتاع ومدير ديس اوردر وفي الاخر اتفقنا كلنا ماشيه ايه؟ كريشن اتفقنا كلنا نمشي ايه؟ كريت وفاكر مره ثانيه جات لنا كيس برضه اختلفنا فيها كان بيقول لك عيان كان بيقول لك عيان عيان خد بلانت تروما عيان خد بلانت تروما دي كيس بتاعت الدكتوراه عيان خد بلانت تروما كان زي الفل وبعد اسبوع جاله بلوتونايتس او جاله اكيوت ابدومنال بين فاحنا كنا مختلفين ما بين حاجتين كنا مختلفين ما بين ديليت بانكرياتايتس اللي التروما بتعمل وقت بانكرياتايتس وكنا مختلفين ما بين حاجه اسمها ميزنتريك هيماتوما يعني ايه ميزنتريك هيماتوما؟ دي حاجه في وسط جراديوس يعني ساعات بالميزنتري الميزنتري ساعات لما بياخد روما يحصل له هنا ايه؟ المندوبة دي تبتدي بعد 5-6 ايام تأثر على البلد ايه؟ سبلاي فالعين بيجي له في حتة ايه؟ جنجرين فيجي له برضه سيرتوماتيس. فكنا احنا محتارين دي بوست يعني بوست سيرتوماتيك بانكريتايتس ولا بوست سيرتوماتيك وقت؟ سيستريك المندوبة وكلنا في الاخر نسينا وقت. لا لا قلنا بانكريتايتس ضغط الجدول. ماشيها ايه؟ اه ماشيها ايه؟ بزنتريك المندوبة. ايه؟ ما عرفش الصحة ايه؟ لا استاذ عيد يعني استاذ يعني استاذ يعني استاذ يعني مش هقول لها حاجة ايه؟ لا في ناس تانية بتطلع في الدخة طبعا ممكن يطلع هو الوحيد الصح طبعا. طب انا هحكي لكم موقف عشان تعرفوا ان بصوا ليه سكسيوليات ولا هحكي لكم موقف عشان تعرفوا ان في ناس واقفة يعني ايه في ناس واقفة؟ كنا في امتحان الدكتوراه كنا قاعدين في امتحان في ناس واطيه بالظبط من كنا قاعدين في امتحان الدكتوراه كان ورايا على طول لو قعدت 5 ب وليد ابراهيم حد عارف وليد ابراهيم 5 ب الاسمراني الطويله فكان قاعد امتحان وليد طبعا هاني وليد قاعدين جنب بعض وكل وقت ايه يا وليد الاخبار مش عارف ايه يبقى في ثلاثه عارف بالظبط في الليل فالمهم ايه في واحده بتراقب علينا معيد البايو معيد البايو كانت امتياز عندي تخيلوا في كل شويه يكون دكتور هاني بس يا ماما في الدكتور هاني معجبنك بس قلت له يا بنتي دي يعني جميل جدا انت كنت امتياز عندنا يعني انت كان زمان يا دكتور كان زمان سنه على بلد بلعب على حضرتك شوفوا الدكتور ايه من حقها كان كسر 60 حقها كان كسر 60 من حقها هي عندها حق؟ لا يا سيدي لا طبعا ما عندهاش حق امتحان ده هو ده امتحان ده؟ يا ابني اذا كنت انا قبل ما ادي دروس كنت بدخل العراق يعني قبل ما ادي دروس كنت بدخل العراق عارف امتحان الام سي كيو بتاعك ده واي حد بيتكلم بسيبه ايه؟ ايه بس؟ انا اظن غير فين؟ اظن كان زمان يا ليبل كنا بنقول ان ميكو نكتب كل الكلام ده ميكو هنكتب كل الكلام ده ميكو فليبل بيشتغل على حاجه اسمها انتي ثرومبين 3 دي ناقصه التيب بتاع انتي ثرومبين 3 خلاص قربنا نخلص الناس ماتت معرفش بتموتوا ليه بدري دلوقتي الليبل انتي ثرومبين 3 كومبلكس دي انت جمال فاكتور 9 و10 و11 ده ليبل الليبل بيشتغل بعد قد ايه؟ لما لقيت ليبل الليبل بيشتغل بعد قد ايه؟ اون ذا سبوت ليبل بيشتغل اون ذا سبوت والليبر بيشتغل الهاردوير بتاعته قد ايه؟ مكتوب في الكاميرا مش كوب 90 دقيقه 90 دقيقه بس 90 دقيقه في الريتنج قليل قوي. اه مكتوبه في الريتنج اربع ايه؟ ساعات او من ثلاث اربع ساعات الهاردوير بتاعته من ثلاث اربع ساعات محدش يكتب في الريتنج 90 دقيقه قليل قوي على ايه؟ على الريتنج اه بالظبط. ايه؟ خلصت تكتبوها 90 دقيقه ولا تبص تكتبوها ساعتين. اه اصل 90 دقيقه يعني مستفزه قوي. اكتبوها من ساعة ونص لثلاث ساعات. الهاف لايف خلاص اكتبوها 90 دقيقة أنا مالي واللي صلح لكم بقى بيكتبوها 90 دقيقة. أنا هقول لك ازاي حالا الهاف لايف بتاعه زي ما اتفقنا اكتبه في الامتحان 90 دقيقة أو ثلاث ساعات أي حاجة. طيب يلا عشان نخلص الابره بتاخد الدوز بتاعته قد ايه؟ الابره بتاخد 5000 انترناشونال يونت كل اربع ساعات او الابرم ممكن يتاخد على بامب الابرم يفضل يتاخد على انفيوجن ايه؟ بامب عشان العيان يفضل دكتور يقول لك انا رايح عارفين يعني انفيوجن بامب طبعا عارفين يعني ولا مش عارفين؟ بتاع بتوقف كده تخلص مثلا 50 سي سي اللي عليهم مثلا كل ابرم تخلصهم في اربع ايه؟ ساعات فالابرم ممكن الافضل احسن طريقه الابرم هي دي على فكره احسن طريقه الابرم هو يتاخد على انفيوجن ايه؟ بامب وكل اربع ساعات من غير السرنجه الابرم تاخد على انفيوجن بامب الليبرين طبعا بيعمل بليد تندنسي والليبرين بيعمل ثرومبوسايتوبينيا الليبرين بيعمل بليد تندنسي والليبرين بيعمل حاجه اسمها هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا والليبرين طبعا الانتيجوب بتاعه كلتامين سلفيت والليبرين بتاعه بي تي تي الليبرين بتاعه بالبي تي تي عشان بيشتغل انتريسيك بوستوري فالليبرين كنا بنتابعه بالبي تي تي وعشان يعني يبقى بالرد كويس لازم البي تي تي يبقى دبل ايه نورمال اوعى بقى ما تتفش دي اه يعني لو عايزين مش عايزين تكتبوا حاجه من الهيبرين لو مش عايزين تكتبوا اي حاجه حاجه في الابره ولا الدروس ولا الانتيجوز ولا الكلام ده كله. الحاجه الوحيده اهم حاجه في الكتر ايه؟ الفولوبيك الابره اللي عملت فولوبيك ليه؟ بالبي تي بي والانتيجوز فيتامين ايه الفولوبيك. ما عليك غير الابره دي انت حاجه اسمها لون مكروت ابره. لون مكروت ابره مش شغال على تكتو بي بس تكتو 10 بس. لما انت قلت ابرنت ده بتاعه السبكوتينيس مصايبي لو انت قلت ابرنت بيشتغل بعد ساعه ولو انت قلت ابرنت بيشتغل كل 12 ساعه بتاخد كل 12 ساعه ولو انت قلت ابرنت زي ما انتوا عارفين يا اولاد بتاخد 1 ملي جرام 1 ملي جرام في كيلوجرام بودي ويت كل 12 ساعه. يعني الوزن 80 ياخد بريكسان 80 والوزن 100 ياخد بريكسان 100 والوزن 120 ياخد بريكسان 120 والوزن 40 ياخد بريكسان 40 كل 12 ساعه كل 12 ساعه ولا 12 ساعة. طيب طبعا حلاوته اللي بيشتغل على الفاكتور دم ما بيعملش فيه كادنسي الجرعة بتبقى مظبطة. ولو حبيت اعمل له فولو اب اعمل له فولو اب ايه؟ ده مش بقى النهار خالص. بالسيرم بتاع الفاكتور ايه؟ دم. لو حبيت اعمل له فولو اب لو حبيت اعمل له فولو اب اعمل له فولو اب بالسيرم بتاع الفاكتور ايه؟ دم. لو حبيت اعمل له فولو اب اعمل له فولو اب بالسيرم بتاع الفاكتور دم. بعد كده عند الانتيكواجلان الانتيكواجلان زي ما انتوا عارفين وفرت الانتيكواجلان بيشتغل على الفيتامين بي ديبندنت فاكتور بيشتغل على الفيتامين بي ديبندنت فاكتور هم 2 و7 و9 و10 كل فاكتور بيصنع في الليبر تقريبا بس 2 و7 و9 و10 اسمهم فيتامين بي ديبندنت فاكتورز بالظبط. والوفر زي ما احنا عارفين بيشتغل بعد 48 ساعه فما ينفعش وقت الهيبر النهارده ودي الوفر النهارده لازم العيان وهو بياخد هيبرين ابتدي اديله وفرين وبعد كده اتاكد ان الورفر اللي اشتغل بعد 48 ساعه فتاكد ازاي الورفر اللي اشتغل بالبي تي او بالايه؟ دراي نهار بالظبط اتاكد بالبي تي او دراي نهار واول الورفر اللي اشتغل اقعد اتاكد وقت الايه؟ الهيبرين او وقت اللي هو الهيبرين هيبرين اللي عندي ياخد هيبرين او اللي هو الهيبرين بالظبط. وبعد كده هكمل الورفرين. الورفرين ده طبعا تراتوجينيك الورفرين ده مشكلته ان هو تراتوجينيك. الورفرين طبعا ليه مشاكله الثانيه بينترفير مع ادويه كتير وتنبيه على البايندنج سايت بتاع الدويه كتير. اكثر ادويه بناخدها في حياتنا ايه اكثر ادويه بناخدها في حياتنا؟ انتي بيوتيك وانرجيزك واتش تو بروبل. فالورفرين دوت بيكمبيت على مع البلازما بروتين بايندنج سايت. فعشان كده مثلا لو اديت نان سترويدال مع ورفرين ممكن تلاقي مثلا نان سترويدال دي ابتدت تزيح على الورفرين والورفرين ابتدى الاكشن بتاعه ايه؟ يزيد. يعني مثلا عندي بياخد ورفرين ومتظبط فاهمة دي يا أكبر مش فاهمة؟ أيام بياخد ورفر فاهمة ماركو؟ مش فاهم دي يا ماركو. الورفر اللي هياخد تاني بيكمبيت على البروتين بايندنج سايت بتاع أدوية كتير. فممكن مثلا عايز يكون بياخد ورفر ولقى النهار بتاعه متظبط كويس. الآن ده ابتدى مثلا جاله بيبتيك ألفا خد اتش تو بروكر. الاتش تو بروكر زعل الورفر من مين؟ البايندنج سايت. فالورفر العالي في السيرم بتاعه في الدم فالعالي ابتدى يدخل في البيدنج ايه؟ تندسي. عشان كده عامل ورفرين عامل ورفرين لو دراج انتراكشن ايه؟ كتير ولو دراج انتراكشن مع مش ادويه معروفه ده لو دراج انتراكشن مع كل ادويه العاديه اتش تو بلوكرز ونان سترويد وانتي بايوتكس. بس احنا ساعات ساعات هو فاكرين واحنا فاكرين جوز الدروب ساعات بيسالوا السؤال ده في الشافوي بيستفيدوا من ديت من العيب ده يحولوه ميزه. يعني ايه يحولوه ميزه؟ يعني في مثلا عيان بياخد ورفرين 3 ملي جرام في اليوم الدوز المفروض تقريبا من 1 ل 5 ملي جرام في اليوم. ايام بياخد ورفرين متظبط على 3 ملي جرام في اليوم. يعني ايه متظبط على 3 ملي جرام في اليوم؟ يعني الاي ان ار بتاعه بيديه 3 اللي هو الاي ان ار اي ان ار دكتور الاي ان ار بتاعه 1 ل 8 ما هوش اي كده. طيب عايز العيان دوت اعلي الاي ان ار بتاعه ممكن اعمل ايه بدل ما ادي ورفرين؟ اديله اسبرين. اديله اسبرين عشان الاسبرين دوت هيدستريس الورفرين بالبلازما بروتين بايندنج سايت يقوم يعلي ليه؟ اي ان ار. طيب ما علينا. بدايه كده كده قوي على حته انت كويس بعد كده ربنا يخليك. وعندي الثرومبوليتيك ثيرابي وعندي الثرومبوليتيك. مين اللي ممكن اعمل لهم ثرومبوليتيك ثيرابي او مين ممكن اعمل لهم دينا ثرومبوليتيك؟ مين اللي عامل لهم ده؟ الماسك بيلو فيمينال دي بي تي. جنب كلمه ماسك بيلو فيمينال دي بي تي يعني في الناس اللي عندها دورس او في الناس اللي هيسيبوا ايه؟ دورس. هنعمل لهم ثرومبوليتيك ثيرابي او هنعمل لهم ثرومبوليتيك زي ما في ارتيلا ثرومبوليتيك وفينا ثرومبوليتيك. تبتدي في اكتو مين اللي بيتعمل؟ ثرومبوليتيك ولا ثرومبكتومي لو حابه يعمل؟ بيعمل ثرومبكتومي. ليه بيعمل ثرومبكتومي؟ لان كل العيانين دول بيجيلهم بوست اوفر تيتيتي اللي بيجيلهم بوست اوفر تيتيتي ويقولوا دي هنلاقي دي فوت انديكيشن هنديهم ايه فالمريتك دوت عشان لسه خارجين منين من العمليه بالهايبرتنشن او بالدايابيتيك او بالهاي ريسك او كده فالستروك كان بيعمل فوت انديكيشن العيانين اللي بيجيلهم العيانين اللي هم بيجيلهم الكيتيتي هم نفس العيانين دوت انديكيت احط فيهم ثرومبوليتيك ايه ثيرابي فاكتر ممكن يعمل ثرومبوليتومي واخر حاجه قالوا بتسمى سؤال في دي تي مين هيركبوا فلتر نفس الكلام الاربعه ادينا في اللود ادينا ايه ريليتيف هما دول ركبوا ايه فلتر خمس دقايق وناخد الفينس خلاص هلا مش هينفع على بقى حته من الفينس مش هينفع بقى حته من الفينس

ستاندنج، يبقى اول حاجه عشان تفهموا ايه وليه، وده انا قسمها لكم بنفس الطريقه بتاعت الدكتور علي، هو مقسمها حتى ايه وليه وليه. ايرلي ايرلي الان اللي عنده هو ليكو ديما ماي جو ليكو ديما، ايرلي الان اللي عنده كورسرا ديسكومفورت، ايرلي الان طبعا من كتر بينا سوجيشن ممكن يبقى عنده كورسرا ايه ديسكومفورت او بل ايه بين، ايرلي اللي عنده لايف ماستر كرامب، ايرلي الان اللي عنده لايف ماستر ايه وانا فاكر لايف ماستر كرامب وانا بشرح على ما اعتقد على ما اعتقد على ما اعتقد قلتش السبب ايه كثيرا من السين ولا تذكر السبب حكيناه ايه حكيناه ان الناس فصل البيانس انا مش عارف بتحصل ليه بس انا سألت الدكتور علي مرة هو وجهة نظره كده ان الناس فصل البيانس دي بتحصل نتيجة الاكيميليشن والميتابولايت الاكيميليشن والميتابولايت بتعمل استيميليشن في الموتور اند بليت الناس فصل البيانس نتيجة الاكيميليشن ده من جوه من جوه الاكيميليشن والميتابولايت بتعمل استيميليشن في الموتور اند بليت كده عندي له حاجه اسمها لايف ماستر ايه كده انت ايه دكتور عبد الرحمن ما تفضلش تلعب ان ريد بوس دلوقتي احنا في الجيله لما نيجي للابديت اللي بنقول له ابديت الان ده هيجي له اللي هو ليمبي ديما الان ده هيجي له بوست ديسكونكت الان ده هيجي له نايت ماستر كام والنايت ماستر كام دي بتاعت كده في الامتحان هنا في الكباب بس عشان لو سالك بالشفوي لكن لسه هو لايف بيعمل سيميليشن في الموتور هاند بليد اكتبه طيب الحاجات دي كلها اسمها ايرلي الان ليه هيجي له وقت الان ليه هيجي له وقت الان ليه الان ليه هيجي له حاجه اسمها دينا صلصة لا هيجي له حاجه اسمها العين ليه؟ العين ليه كده هيجي له حاجه اسمها لايف وبرناتو ايه؟ السكوليزس العين ليه هيجي له حاجه اسمها فينس كوديكيشن فينس كوديكيشن ليه هيجي له حاجه اسمها فينس كوديكيشن وليه طبعا وليه طبعا لو العيان ما كانش اساسا عنده برايمري سي بي اي كان عنده سكند سي بي اي فليه هيبتدي يظهر له وقت؟ باريكوز فينز ليه تميته هيبتدي يظهر له باريكوز فينز يا ميتو؟ لان الباريكوز فينز محتاج يحصل تظهر البنكوز والتاليت الفينز محتاج ايه عشان تظهر؟ وورك تايم عشان كده مثلا لو في سكندري لا هجيب سكندري باريكوز فينز لو هي برايمري مش هكتب اساسا باريكوز فينز لان لو برايمري هو اساسا عندي من الاول باريكوز فينز يا رب تبقوا فاهمين بعد كده سكندري باريكوز فينز دي بتحصل بس مع السكندري سي بي اي طيب الفينس التر واللايكود الباكود كلوزز دي نفس السبب الفينس التر واللايكود الباكود كلوزز ديو نفس السبب السبب حصل من ايه وصلنا ليه هنا في دينا سايتوتنشن هنا في دينا سي تنشن هنا في دينا كان في غلطه هنا في دينا كان في غلطه الغلطه دي حصل فيها ليه كاميرايزيشن لما الغلطه حصل فيها ليه كاميرايزيشن السيجمنت ده حصل دامج للبالز البالز اللي في بيتنا ايه بالز فالبالز لما في بيتنا بوز يبتدي يحصل في البيت دي بالفلكس هبتدي يحصل بالفلكس في الدي بي نفسه لما يحصل الفلكس في الدي بي الاول هيحصل بعد كده الفلكس من دي بي للكوربريتورز هبتدي يحصل الفلكس من دي بي للكوربريتورز ولما الكوربريتورز تبقى كونجستد هبتدي يحصل الفلكس من الكوربريتورز للساب كوتينيوس تيشو يعني الساب كوتينيوس تيشو هتبقى كلها ايه؟ بلاد او بالبلدي في اكسترا بوزيشن من الكوربريتورز للساب كوتينيوس تيشو البلاد اللي حصل فيه اكسترا بوزيشن دوت عباره عن ايه وعن ايه؟ عباره عن هيموجلوبين وهيموسيدرين فالهيموجلوبين وهيموسيدرين ابتدى يعمل لي شويه اكسما ودرماتايتس ابتدى الرجل تحمر يحصل فيها اكسما والهيموسيدرين ده هي ريتا فانا ابتدى يجي له درماتايتس دي انا مرحله بعد كده الفايبروجين هيتحول لفايبرس تيشو الفايبروجين حصل له استرابيزيشن اتحول لفايبرس تيشو فالرجل بقت مليانه كلها ايه؟ فايبرس تيشو الصف الدنيا التيشو اليمني ما بقاش باب بقى ماله فايبرس تيشو يمسك الرجل نحس انها ناشفه والفايبرس تيشو طبعا بيتراك الفايبرس تيشو بيتراك فالرجل في الاخر بيبقى شكلها وقت الرجل بيبقى شكلها عامل كده انفيرت الشامبين او انفيرت دي بوتل ايه؟ ابيرنس الرجل في الاخر بيبقى شكلها كده الحته دي اللي فيها وقت لايكو بالناتو ايه؟ سكلوزس فالحته اللي كلمه لايكو بالناتو سكلوزس يعني ريبليسمنت كلمه لايكو بالناتو سكلوزس يعني الصف كوتينيوس تيشو فات كله ريبليس وات؟ فايبر ستيشن حصل منه اللي حصل من اكسترا بوزيشن والرجل شكلها عامله زي انفيرتد في بوك انفيرتد شايفين بوك الابيرنس او حاجه ساعه ابيرنس اي حاجه ده ليه فايبر ستيشن اللي حصل دوت هينترفير الفايبر ستيشن دوت هينترفير مع الكوزينيشن بتاع السكين فلما ينترفير مع الكوزينيشن بتاع السكين فالان هيجي له فينس ارس الكوستر بيصير ده مهم مهم جدا فالان هيجي له فينس ارس وهيجي له ياخد الماتو سكلوزس والاثنين دول تقريبا دول نفس الايه الكوستر بيصير الاثنين دول نفس الكوستر ايه بيصيرجي والكوستر بيصير ده سموه في الكتب فايبرين توب سيري موقف كله فايبرين كوف سيري الفايبرين كوف سيري دي كانت ماشيه تقريبا لغايه سنه 2000 وعلى سنه 2000 كده طلعوا سيري جديده لاقوا الفايبرين كوف سيري خالص وطلعوا سيري جديده سموها وات؟ سموها وايت ديزيز تراب سيري او سموها ليكوسايت تراب سيري الكلام ده مكتوب في الورقه وحياه امي والله يا بابا تكتبوا في الامتحان على حسب السؤال ديفرنشال دايجنوز بلاك ألسر يبقى مش هتكتب كل ده في الامتحان هتوصف بس الفينس ألسر وتوصف معاه كل اللي ايه؟ ألسر انما لو جالك كومبليكيشن اوف دي بي دي مش هتكتب السؤال ده كله في الامتحان لو جالك كومبليكيشن اوف دي بي دي وبتتكلم على بوست بليبيتك سندروم فالبوست بليبيتك سندروم يعني هيجي له ال ايه وهيجي له ال ايه وخلصنا. انت فاهم حاجه؟ انما ايه بس المجتمع؟ لا يا ماما هتديني كل الكلام دوت لو السؤال جالك وقت سي بي اي او بص في البيتس دول هكتب زي الورق انما مثلا لو السؤال ديفكت ده جوز بلاك ألسر يبقى هكتب اللي انا عنده فينس ألسر ومع الفينس ألسر عنده ايه؟ ألسر مانيفستيشن اوف بوك سي بي اي في ايه يا كمان؟ لو السؤال جالي سي بي اي يبقى هكتب زي الورق بالظبط من طاقة السلام عليكم زي ما انا كاتب ده لو جالي سؤال سي بي ار انما لو جالي سؤال ديفرنشال ديجنوز بلاك ألسر يبقى اكيد حاطط الفينس ألسر زي ما انا حاططه دلوقتي مع الفينس ألسر حول عندها معاه اذر مانيفستيشن اوف وات سي بي اي بروح كاتب اذر مانيفستيشن اوف ايه سي بي اي لو العيان او انا بتكلم في الامتحان على مثلا سي بي اي كان كومبليكيشن اوف دي بي تي يبقى هو هو الكومبليكيشن بتاع دي بي تي لان هيجيب سي بي اي وزي ما في القانون البوليس بورت الاربع انواع في السي بي اي او الكلينيكال فيتشر اوف ايه؟ سي بي اي دي الاهلي ودي ايه؟ الليت وكان الله يرحم المحسنين بس خلاص انما الباثوجينيسيس والسيري وكل الكلام ده كله ده بكتبه لو السؤال كان ايه؟ سي بي اي فاهمين ولا مش فاهمين؟ تمام مصدي بقى صديقي في حتت كتير بيجي سي بي اي لوحده بيجي ديفرنشال ديجنوز بلاك ألسر بيجي فينا صار طبعا لو جالي فينا صار بس يبقى هتكلم عنه كانه ايه؟ كانه سي بي ار لو جالي فينا صار كل ستوب هتكلم عنه عنه ايه؟ سي بي ار ولما يجي لي فينا صار بير سي لما يجي لي فينا صار بير سي ساعتها لما اجي اكتب ديفرنشال ديجنوز وبيجي لك اصغر هتبقى بس ايه؟ يونيتش لا لو جالي فينا صار هكتب سي بي ار من طاقه السلام عليكم ما يا ناس يا حبيبتي سي بي اي يعني بلا خلاص فهمتي السي بي اي بيجي تحت بند بلا خلاص طيب انا كنت وصلت لغايه الباثوجينيسيس فاتفقنا في الباثوجينيسيس في ناس قالوا لايك والماتوس كلوزس وناس قالوا اللايك والبينس التا حصل نتيجه اكسترا بوزيشن للفايبر تيشو فانت الرجل كلها عباره عن فايبر تيشو فبقى فيها لايك والماتوس كلوزس بقت ناشفه وفي نفس الوقت الفايبر تيشو ده انترفيرنج مع الاوف دي نيوترايزيشن فالان جاب لنا ايه؟ ارثر وعند الميديا لاينك وعند الميديا مايرلس عند منطقه الميديا مايرلس في ثلاثه في الكوريتورز واكثر حته بيحصل منها الفلوكس ايه؟ الميديا مايرلس فكل حاجه بتبقى عند الميديا ايه؟ مايرلس وسموا السيري دي فايبر دوك سيري الناس ما بتعرفش الفايبر دوك سيري بقى لكم سيري جديده كل واحد قاعد في الحمام بيقابل كده فقسموا حاجه اسمها وات؟ واي سيل تراب سيري او ليكوسايد تراب سيري قال لك باختصار جدا يعني طالما عندهم سي بي اي عندهم ستيزس ولا الدنيا ماشيه؟ عندهم ستيزس طالما عندهم ستيزس هيبقى في حاجه اسمها واي ديزيز ستيزس او بالبلدي واي ديزيز مارجينيشن يعني الواي ديزيز فضلت قاعده في المنطقه الواي ديزيز طولت في المنطقه طالما الواي ديزيز طولت في المنطقه فالواي دي سي بتاعت مين؟ بتاعت الدمستيك بروسس. يعني هتطلع ميديتور وتطلع ليبوتريز وفي الاخر الواي دي سي هي طلعت الدمست ميديتور. نتيجه الدمست ميديتور ديت هي اللي عملت ريبليسمنت بلوكس فايبرس تيشو وعملت كرونيك انفلاميشن. وهي كرونيك انفلاميشن في الاخر ريبليس فايبرس تيشو. ونفس الفكره بقى يبقى الفايبرس تيشو هو اللي هيعمل لايكو دمستيك بلوسس والفايبرس تيشو اللي هيعمل ايه؟ الالسر. يعني الفكره كلها بيقول لك ان الفايبرس تيشو والدمست بلوسس جت منين؟ جت من الاكسترابازيشن بتاع الضغط ولا جت من الواي دي سي مارجينيشن؟ انت في الامتحان بتكتب سيرفيس ولما هتيجي تمتحن شكله لان الفينس الالسر بينزل شورت والباريكوز بينزل لونج. وحصلت في الامتحان ممكن تتعلم عن باريكوز بيت وعندي ايه؟ فينس الالسر. ليه يا حبيبي حصل له فينس الالسر؟ والله حطيت فيه تو سيرفيس. بتبتدي تتكلم ده وتقول له في حاجه اسمها فايبر انتراكت سيري وفي حاجه اسمها وايت ديزيز تراك سيري. طيب ليه بقى العيان بيجيله فينس كوميكيشن؟ احنا حاجه حاجه اهو. العيان جاله اللي هو ليبي هيما، العيان جاله اللي هو ليبي هيما، والعيان جاله بوستر ديسكومفورت ده من كونجشن، العيان جاله ريناي كريم عشان بالظبط الميتابولايت عمل استيميشن في الموتور عندي ليه؟ طيب العيان ليه جاله فينس اصلا وايت ديزيز تراك عشان فايبر انتراكت سيري او عشان هو ديزيز تراب سيري. طيب العيان ليه بقى جاله فينس كوديكيشن؟ ليه العيان جاله فينس كوديكيشن؟ يو زي ما اتفقنا فينس كوديكيشن بتحصل ديو تو انكريس كابيلر بريشر ات الفيديولار سايد. العيان بيبقى عنده انكريس كابيلر بريشر ات الفيديولار سايد فالفيديولار سايد ما بيعرفش يجيب له سبلاي كويس. مش الكابيلر اللي كان عطيه له فيديولار ولا انا غلطان؟ انا ما اتذكر كمان الكابيلري كان هنا اسمه بيديولا سايد وهنا اسمه ارتيديولا دي سايد. لما البريشر هنا بيعلى جامد الارتري ما بيعملش ديفيوجن كويس او ما فيش بلاد سبلاي كويس ومنطقه الكابيلري سيركوليشن. فالان كان بيجيله كرونيك ايه؟ سكيميا. الفينس كوميكيشن تعتبر كانها كرونيك ايه؟ سكيميا. فالان ده يمشي بقى يجيله عبد الرحمن الكوميكيشن فين؟ زيه بالظبط زي بتاع مين؟ الارتيريا بالظبط. البيس مديكيشن يمشي يجيله بالظبط البيت زي العام بتاع الكرونيك ايه؟ اسكيميا. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ كلينيكالي الفرق بينهم كلينيكالي قلت لكم ان بتاع الاثنين دول ليد بالرس. يعني المديكيشن فين بتاع الاثنين هيبقى ليد بالايه؟ بالرس. بس بتاع البيس مديكيشن بيبقى ليد بالرس هو وليد بالانيشن وبتاع الارتيريا ليد بالرس وليد ايه؟ ديبندنسي. عشان زي كده بساعد على الفينس ريتورن كونجشن وبتاع الارتيريا انا كده بجيب بلاد ايه؟ يعني ده غير بقى كليك ليفل بالبلس. طبعا البلس اللي فيه محسوس وفي باريكوز بيز ده فينس ايه؟ كونجشن. البلس اللي ما فيهوش محسوس يبقى ده ايه؟ ارتيريا. انا بتكلم وانت بتاخد هيستوري وانت بتاخد ايه؟ وانت بتاخد هيستوري من عيان لازم تساله الكونجشن دوت الاثنين بيتو بايلات بتنزل رجلك حاجه عشان تستريح ولا بترفع رجلك حاجه عشان تستريح؟ فهمتوا؟ ده الفرق بين الفينس كوديكيشن بتاع الارتري وبتاع البين. طيب بعد كده هنوصل للفينس الارتر. اوصف الارتر ازاي؟ انا خلصت تقريبا فاضل لي 5 دقايق. ولو فتحت السؤال بتاع الفينشر ديجنوز بلاك الارتر هتقولي ازاي كانت في الفينس الارتر؟ اللي هو الحته بتاعت البلاستيك والظروف عقليه وكل حته من كل حته. في كام سؤال في الورقه انا مجربكم تيبيكال، يعني الهيماتوريا بتجاوب تيبيكال، الهيماتوريز بتجاوب تيبيكال، الريتكشن والانيوريا بتجاوبين تيبيكال، الدفرنشال بيجاوب بلاك اوسر انا في البلاستيك بتجاوب تيبيكال. هتلاقوا في الجنرال مثلا الدفرنشال بيجاوب سوري في الدمر برانكل بتجاوب تيبيكال. بص يا ولاد الفينس اوسر بيبقى شكله ايه؟ ازاي اوصف الاوسر؟ بنوصف الالتر اول حاجه بالسايد سوليتر مارفل. بنوصف الالتر سوليتر مارفل بالسايد والسايد والشيب. وبعد كده اوصف الالتر الاتش والبيز والفلوت والايه؟ والبارك. طيب اول حاجه فينا الالتر هي سوليتر مارفل غالبا سوليتر بس ممكن يبقى مارفل. اللي عندي كام بالفريتور؟ ثلاثه. او فينا الالتر هي سوليتر بس ممكن يبقى مارفل بس بيبقى مارفل سوليتر. السايت بتاعه بيبقى فين طبعا؟ الميديا مالس. السايت بتاعنا طبعا بيبقى موجود ولا هو كبير قوي ولا هو صغير ايه؟ او مين الاصل مين الاصل بيبقى صغير بتاعنا؟ السمك. بيبقى صغير ولا السمك ايه؟ اصل. ده شيء ادوبل او موجود ما تفرقش الهرس ربنا يخليكم بلا سلوكينج هرس. الهرس بيبتدي بانش داون، الهرس بيبتدي بانش داون، بعدين يبقى سلوكينج. لو انت عايز تكتب حاجه واحده في الامتحان سلوكينج. لو انت عايز تكتب حاجه واحده في الامتحان يكتب ايه؟ سلوكينج. الهرس بيبقى سلوكينج. الفلور بيبقى فيه جنريشن تيشو، الديز بيبقى انجلوتد شويه، دي بيبقى انجلوتد. ليه ديز؟ ليه ديز بيبقى ناشف؟ عشان غالبا بيبقى عليه انفكشن، الديز بيبقى غالبا جامد عشان عليه انفكشن عشان قرر التيشو. والعينين تقول يا ولاد اي مارجن تبعنا هحطه في الامتحان. اي مارجن؟ اي سي مارجن اي حاجه. ما عدا اصلا واحد اللي ما تحطش المارجن على البريمكس. غير الكبير والسكيم. ايه؟ ممكن احط فيه لايكو دماغ السيروز. دي المارجن ممكن اجيب لايكو دماغ ايه؟ سيروز. طيب. فيلس ولا بينفول؟ الفيلس انسر فيلس ولا بينفول؟ الفيلس انسر اللي فيلس ليه بينفول؟ انا بنزل العصايه من النص، بنيت الكلام محدش يقدر يقول احنا غلط. لو قلت بينفول في ناس ممكن يقول لك فيلس، لو قلت فيلس في ناس يقول لك ايه؟ بينفول ناس اختلفوا هنا. في مثلا حاجه زي السكيمك انسر كل الناس بيقولوا عليها ايه؟ بينفول، لان السكيمك انسر بينفول. في حاجه مثلا زي الدبيتك انسر كل بيقول ايه؟ فيلس. الفيلس انسر الناس اختلفوا يا بينفول ولا فيلس. بعد كده انت تخليك دايما معروف كل كلمه بتكتبها في الامتحان تتحاسب عليها. فانت لو كتبت اللي بينفول ليه بينفول محدش يقدر يقول ان انت كاتب كلام ايه؟ غلط. اللي بينفول اللي بينفول ليه بينفول. لما اجي اعمل الانفستيجيشن ايه الكومبليكيشن بتاع الالتر نفسه؟ يعني الالتر ده يحصل فيه ولا ده احسن نخلص؟ الالتر ده هيحصل فيه انفكشن، والانفكشن ده بيوصل لغايه الكيبيا بيعمل فيلو سايت السبيريا. الانفكشن ده بيوصل لغايه الكيبيا بيعمل فيلو سايت السبيريا. كمان الالتر بيبقى مليجنت، ولو بقى مليجنت بنسميه مارجنين ايه؟ التر. ساعات الالتر بيعمل ايروجن، ساعات الالتر بيعمل ايروجن بس فالعين يحصل منه ايه؟ بليدنج. بلاش الامتحان تكتبوا لي ثلاث بس كوانت دي. بلاش الامتحان تكتبوا لي ثلاث بس كوانت دي مستفزه. انا هنكتب اربع كومبليكيشن بيحصل، بيحصل انفكشن عادي، وبعدين ساعات بيحصل فيه وصلت السكيليا، ساعات الالتر بيحصل منه بليدنج، ساعات بيقول مارجنين ايه؟ أرسل بلاش موضوع ثلاثة سيكوانس دي مستفزة. طيب لما اجي اعمل انفستيجيشن اللي عندي دوت، بعمل انفستيجيشن للأرسل ولا للسي بي اي اساسا؟ للسي بي اي. الانفستيجيشن والسي بي اي طبعا بتدوبلكس، الانفستيجيشن والسي بي اي طبعا بتدوبلكس. امتى اعمل انفستيجيشن للأرسل نفسه؟ انا لو شفت مليجنسي لازم اخد منه ايه؟ بايوبسي. لو شفت في فيريو سايتس سيديبيا لازم اعمل منه ايه؟ فينكس ري. تاني الانفستيجيشن بتاع ولو جالك الامتحان الفر بس يعني حاطط الالفر لازم تقول ده عامل انفستيجيشن فور وات؟ سي بي اي بالدوبلكس طبعا. اللي لو ممكن تكتبوه بنعمل انفستيجيشن بالدوبلكس. بعمل انفستيجيشن للالفر بقى في الوسائل في المريض مش هاخد بايوبسي. لو سافر في البيلو ستايل ستيبيا لازم اعمل وات؟ كلينكس ري بالظبط على التيبيا. لما نيجي نعالج العيان اعالج الالفر ولا اعالج السي بي اي؟ الاثنين الاثنين بالظبط. طب اعالج الالفر مين يبقى وات؟ كلاسيك. عالج الالتر نفسه مع ايه؟ بلاسنج بالظبط. نقعد نغير على العين والكلام ده كله. واحسن حاجه في الغيار ربنا يخليكم صنايعي. احسن حاجه في الغيار نغير اللهم ليه؟ صنايعي. بعالج السي بي اي، بعالج السي بي اي كونفرماتيف. العين يهند بليد يرفع رجليه، العين ما يقفش كتير. اهم حاجه طبعا في علاج السي بي اي العين يلبس وات؟ شراب ثم شراب ثم شراب. العين يلبس شراب ثم شراب ثم شراب. بعد كده لو العين في السي بي اي، لو العين في السي بي اي ما استجابش كونفرماتيف، لو يعني في سي بي اي ما استجابش كونزرفتيف بيربطوا الانكل بيربوليتورز. ليه بيربطوا الانكل بيربوليتورز اللي هي سب فانشن ريجوليشن؟ عشان الانكل بيربوليتورز دول بيحصل منهم ايه؟ ريفلكس. الريفلكس جاي كله من الانكل بيربوليتورز، فكانوا بيربطوا الانكل بيربوليتورز. بصوا ده عشان تفهموا الحته دي. زمان كان بيربطوا الانكل بيربوليتورز اوبن سيرجري. يعني ايه اوبن سيرجري؟ يفتحوا رجل العيان بعد كده المشرق لغايه ما يوصلوا للبيت تحت في فرشة من الغرفة يعني بيربطوها. فطبعا العملية دي فاشلة جدا، هي العملية دي فاشلة جدا. لأن أنا عامل سكار تيشو وعامل جرح في حتة مليانة إيه؟ فيبروزس. فالجرح بتاعي ما كانش بإيه؟ بيسخن. فالعملية دي كانت فاشلة لغاية ما عامل العملية دي بالمنظار. بالمنظار بيدخلوا فين بقى؟ بيدخلوا من حتة ألفي أو بيدخلوا من حتة برزل زي ما كنا بنقول. بيدخلوا بالمنظار من هنا. يدخلوا بالمنظار من الغرفة من تحت الغرفة، يدخلوا بالمنظار كده يعدي الحز الرجل، يعدي الحز الرجل. دي كان عملية اسمها وات؟ اسمها سيبس مش بيبس، اسمها سيبس. العملية دي اسمها سيبس. بيمشوا في الجيل فاشل. نعم بيمشوا في الجيل فاشل. الأوتو لانجل في الفريق المنين من جوه في الجيل فاشل. فالعملية دي اسمها سيبس. سموها سيبس ليه؟ سب فاشل اندوسكوبيك بالبريتو سيرجري سموها سيبس. اختصار سبتاشيال اندوسكوبيك بالبريتو سيرجري. الباسكولا في الكتاب الاصل العيني ديفيشن. الباسكولا في الكتاب الاصل العيني ديفيشن. طبعا الباسكولا في الكتاب الاصل العيني ديفيشن احنا عندنا تانشانس من درس باسكولا كويس بزياده. الباسكولا عندنا اتدرس تدريس والناس اللي درسوه بمنتهى الاحترام. والباسكولا عندنا اتدرس بقوه. يعني احنا بناخد باسكولا على مستوى عالي. على فنجان بندرس باسكولا على مستوى عالي. عشان كده مش يمكن تبقى واقعيه في الشغل ديفيشن دي بتبقى واقعيه على مستوى ممكن جدا. بس احنا يمكن بنعرف يمكن في كليات ثانيه بيعملوا سبيشاليات ثانيه. بس احنا عندنا عاليين في الباسكولا. فكل الحاجات دي مش مكتوبه خالص في الكتاب الاصل العيني ربنا يخليكم. ده اسمها سيبس. ما علينا. لو بعد السيبس الارسل لسه موجود. بعد السيبس الارسل لسه موجود هنحط له جراف ولا جراف ولا جراف ولا جراف. لا طبعا ليه نحط له جراف والجراف نحضر معايا تجميل؟ لان الحته دي الباسكولات فيها كويسه ولا زباله؟ عشان مليان ميه وزين. في شوف هيبقى لو انا حاطط جراف وجراف قلت له خالص كلمه جراف قلت له مكانها كلمه ايه؟ لا بتتقفل بحاجه اسمها كروس لاك لا اللي هي بتجمع الرجل الثانيه دي. بتقفل بكروس لاك لا. بعد كده هنكتب كومبيت. بعد كده هنكتب كومبيت حاجه اسمها سيف اللي عايز يحفظها. شكرا. لا ما تخرجهاش. اللي عايز يتنطط ويحفظها ببحث انه يحفظ السيف بس كده. سيف وانا سيف. بعد ما يكتب عندي الاربع بعد بكره الاربع بعد بكره يا ريت ما حدش يجيب الساعه 5:30. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.